سداتي يعني. من المجلة مجلة الأحكام العدلية يقصد ولا ظاهر من مجلة الأحكام العدلية. نعم إن الذين يبلغون 15 من سني حياتهم يكونون في الأكثر بالغين، ولكن قد يوجد منهم غير بالغين بالفعل، أي إن قواهم البدنية لم تتكمل بعد، فجعل هؤلاء تابعين للأكثرية ومنحهم حقوقا لا يقدرون على تحملها يستلزم تحميلهم وظائف وواجبات مقابل تلك الحدود الحقوق تؤدي في النتيجة إلى ضررهم. وإذا علمنا أن الشرع الشريف مع أنه اعتبر 15 غاية للبلوغ لم يستعجل في إعطاء الصغير ما له لحين بلوغه، بل منعه من التصرف إلى أن تظهر عليه علائم الرشد والسداد، نعلم أنه يتأنى في تحميل الصغار حقوقا ووظائف. والنكاح لا يقاس على المال لأنه الرابطة لتكون الأسر التي هي أجزاء الجمعية البشرية، وكلما كانت الأفراد التي تتألف منها العائلة تقدر حقوق الزوجية حق قدرها تكون الأسرة التي تتألف منها قوية، ويكون ارتباطها مع الأسر الأخرى صميميا ومتينا. بناء عليه فاعتبار الصغار بالغين حكما لمجرد إكمالهم 15 ومنحهم حق الزواج يستفاد منه أنه لم ينظر إلى النكاح بالعناية اللائقة به. والذي يستدعي الرحمة في هذه المسألة بزيادة هو حالة البنات، إذ من المعلوم أن الزوج والزوجة هما مشتركان في تأليف العائلة وإدارتها، ففي السن الذي يكون الأطفال فيه معذورين بإضاعة أوقاتهم باللعب في الأزقة تكون البنت في مثله مشغولة بأداء وظيفة من أثقل الوظائف في نظر الجمعية البشرية، وهي كونها والدة عائلة ومدبرة أمورها، وصيرورة بنت مسكينة لم يتكمل بعد نموها البدني أما يضعف أعصابها إلى آخر العمر ويكسبها عللا مختلفة، ويكون الولد الذي تلده ضعيفا هزيلا وعصبيا للغاية، وذلك من جملة أسباب تدني العنصر الإسلامي. على أن ابن عباس رضي الله عنهما وتابعيه يقولون بأن سن البلوغ هو 18، كما أن بعض أجلة الفقهاء يذهبون إلى أنه 22، بل يوجد بينهم من هم ما ذكر شيء. كما أن بعض أجلة الفقهاء يذهبون إلى أنه 22، بل يوجد بينهم من يقول إنه في 25. ما أكره حق هذا. وبما أن الإمام الأعظم رحمه الله قد قبل تمام 18 نهاية، لا لما نقول على أبو حنيفة البنت 17 والولد يمكن أكثر 18. قال وبما أن الإمام الأعظم رحمه الله قد قبل تمام 18 نهاية لسن البلوغ في الذكور وتمام 17 نهاية لسن البلوغ في الإناث احتياطا وتبعا لابن عباس رضي الله عنهما، لذلك قبل قول الإمام المشار إليه هذا في النكاح، ورتبت المادة 5 على هذا الأساس. المادة 5 هي أقرأها عليكم شيخنا. نعم. المادة 5 في قرار حقوق العائلة تقول إذا ادعى المراهق، لا هي الحقيقة المادة 4 هي الخامسة، مادة 4 يشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سن 18 فأكثر، والمخطوبة في سن 17 فأكثر، هذه المادة. والخامسة اللي بعدها إذا ادعى المراهق الذي لم يتم 18 من عمره البلوغة فللحاكم أن يأذن له بالزواج إذا كانت هيئته محتملة. إذا إيش؟ إذا كانت هيئته محتملة. إذا مبالغ لا، إذا ادعى المراهق لأنه قد اختار أن سن البلوغ 17-18، إذا ادعى المراهق الذي لم يتم 18 من عمره البلوغ فللحاكم أن يأذن له بالزواج إذا كانت هيئته محتملة. نعود إلى المبررات في مقدمة اللائحة، مقدمة هذا القرار. قال وبناء عليه رتبت المادة 5 على هذا الأساس منعا لهذه الأحوال التي هي من أعظم مصائب مملكتنا. وقد قبل قول الإمام محمد رضي الله عنه الذي يشترط رضاء الولي في نكاح المراهقة التي تدعي أنها بالغة وتريد أن تزوج نفسها من آخر، وعلقت المساعدة لها بالزواج على إجازة الولي. وعدا ذلك فقد أعطي للحاكم حق النظر في تحمل المراهق والمراهقة اللذين يريدان التزوج ويدعيان أنهما بالغان أو عدم تحملهما للزواج، ك كما قرر ذلك جميع الأئمة رضي الله عليه رضوان الله عليهم، وبنيت المادتان الخامسة والسادسة على هذا الأساس. السادسة إذا ادعت المراهقة التي لم تتم 17 من عمرها البلوغ، فللحاكم الشرعي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت هيئتها أيضا محتملة ووليها أذن بذلك. على مستوى الشاي. نعم شيخ. شاي في يجيب شاي أحمر بدون سكر. بدون سكر. بدون سكر. أعيد المادة السادسة التي تقول إذا ادعت المراهقة التي لم تتم 17 من عمرها البلوغة، فللحاكم الشرعي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت هيئتها أيضا محتملة ووليها أذن بذلك. نعود إلى وعدى ذلك فقد أعطي نعم العنوان تزويج الصغير والصغيرة، هذا بعد أهلية النكاح عملت عنوان تزويج الصغير والصغيرة. إن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجازوا للولي تزويج الصغير والصغيرة، ولذلك كانت المعاملة الآن جارية على هذا الوجه، لكن بناء على تبدل الأحوال في زماننا ظهر لزوم لاتخاذ أصول أخرى في هذا الباب. إن أول وظيفة تترتب على الأبوين في كل زمان وعلى الخصوص في هذا الزمان الذي اشتد به الجدال لأجل الحياة هي تعليمهم وتربيتهم وإيصالهم إلى حالة تكفل لهم الظفر في معترك الحياة وتمكنهم من تأليف عائلة منتظمة، ولكن الآباء عندنا في الغالب يهملون أمر تعليم أولادهم وتربيتهم ويخطبون لهم وهم في المهد بقصد أن يسروا بهم أو يكسبوهم ميراثا، وفي النتيجة يزوج أولئك التعساء قبل أن يروا شيئا من الدنيا وتكون أعراسهم أساس مصائبهم الآتية. إن أكثر العائلات التي يؤلفها أمثال هؤلاء الأولاد الذين ما درسوا في مدرسة ولا تعلموا كلمة واحدة من أمور دينهم فضلا عن عدم تعلمهم قراءة لغتهم وكتابتها يحكم عليها بالافتراق في أول شهور الزفاف أو من أول شهور الزفاف كالجنين الذي يولد ميتا، وهذا أحد الأسباب في وهن أساس العائلات عندنا. ولأجل معرفة مقدار الدعاوى المتولدة من مثل هذه الأنكحة يكفي النظر إلى سجلات المحاكم الشرعية والرجوع إلى أبواب وفصول الكتب الفقهية المتعلقة بتزويج الأب والجد صغيرهما وتزويج غير الأب والجد من الأولياء الصغيرة، وما أعطي الصغير والصغيرة من حق الخيار عند البلوغ فيما إذا كان المزوج غير الأب والجد. على أن ابن شبرمة وأبا بكر الأصم رحمهما الله يقولان بأن الولاية على الصغار مبنية على منافعهم وفي الأحوال التي لا يحتاج فيها إليها كقبول التبرعات مثلا لا يكون لأحد فيها حق الولاية عليهم أيضا، وتزويجهم ليس فيه من فائدة لا طبعا ولا شرعا نظرا لعدم احتياجهم إليه، لذلك لا يجوز تزويجهم قبل البلوغ من قبل أحد أصلا. وقال إن النكاح ليس بشيء مؤقت بل هو عقد يدوم ما دامت الحياة، فإذا اعتبر النكاح الذي يعقده أولياء الصغار نافذا عليهم فإن آثاره وأحكامه تستمر بعد بلوغهم أيضا، في حين أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بعمل يسلب منهم حرية التصرف بعد البلوغ، وحيث إن التجارب المؤلمة المستمرة منذ العصور قد أيدت قول الإمامين المشار إليهما اللي هو ابن شبرمة والأصم، فقد قبل رأيهما في هذه المسألة ووضعت المادة السابعة على هذا الوجه. المادة السابعة لا يجوز لأحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم 17 من عمره ولا الصغيرة التي لم تتم 9 من عمرها. تاسعة نعم هذا قرار العائلة في الدول العثمانية. لماذا يزوج بس الولد الذكر إذا لم يصل إلى 17؟ يقول لا يجوز لأحد هكذا المادة أن يزوج الصغير الذي لم يتم 17 من عمره إنه سن البلوغ يعني، ولا الصغيرة ذكر الصغيرة جعلها 9 سنوات ولا الصغيرة التي لم تتم 9 من عمره أي 9 يمكن أخذ من قصة عائشة أو شيء، أو قول الشافعي أنه وجد جدة كذا. لا بقي شيخنا. نعم، قال وقال إن نعم وضعت المادة السابعة على هذا الوجه، تزويج الكبيرة نفسها. انتقل إلى مسألة تزويج الكبيرة نفسها. إن الكبيرة قادر على تزويج نفسها بناء على المذهب المختار، وإنما الولي حق، وإنما للولي حق الاعتراض في بعض الأحوال محدودة، في بعض أحوال محدودة فقط، على أن إزالة أمثال تلك الحوارث قبل النكاح أولى من فسخه بعد تشكل العائلة باعتراض الولي، وأرفق لمصلحة الطرفين. وفي المذهب المالكي إذا رفعت الكبيرة أمرها إلى الحاكم تطلب تزويج نفسها من آخر، يدقق الحاكم الأمر من الجيران، وإذا كان وليها موجودا يأخذ رأيه بذلك. فإذا رأى أن الاعتراضات التي يريدها الولي واردة يعين وكيلا لتزويج تلك البنت. وفي الحقيقة أن إخبار الولي واستطلاع رأيه على هذه الصورة يدفع المحذور المار الذكر، ولذلك فقد استنسب إخبار الولي عند مراجعة الكبير للحاكم لأجل الإذن، ونظمت المادة الثامنة على هذا الأساس. مادة ثامنة: إذا راجعت الكبيرة التي لم تتم السابعة عشرة. يقول المعلق إن هذا خطأ في الترجمة، ولعله التي إيش التي أتمت السابعة عشرة. إذا راجعت الكبيرة التي لم تتم السابعة عشرة الحاكم بقصد التزوج بشخص، يخبر الحاكم وليها بذلك، فإذا لم يعترض الولي أو كان اعتراضه غير وارد يأذن لها بالزواج. مادة تسعة، يعني هذا هو مبررات اللي ذكرها للاختيارات اللي خارج عن ما هو مشهور قرار العائلة قانون الدولة العثمانية. أخي المختار بهذا، أولا كاساني قال العلة والحكمة في تزويج الصغير والصغار لأن بيحكي على الصغيرة لأن لا يفوت الكفر، لأنه الكفر في الدنيا أو كذا عزيز يعني نادر. هذا مبرر أخي، لا سيما بين الأقارب، هاي واحدة. ثانيا لا يعني هذا أنه يصير زفاف ويصير دخول، تزويج شيء وكذا شيء آخر، وإنما تحتاج المسألة إلى ثقافة وتوجيه للولي أنه لا يعني يستعجل في هذا الأمر إلا المبرر لمصلحة، أما بدون مصلحة ما في هذا يعني رجلنا فرد التوجيهات وعضية دينية. فأما يلغي وتخلي تحدده كم تحدده، وهذا إذا حدده يترتب عليه نتائج كثيرة إذا حصل يعني التدريس قبل هالسنين هذه راح يعني باطل يصير ما معترض، ما يقبل في المحاكم، لا يقبل. نعم ما يقبل أخي. هسه في العراق لما كان الزواج على الثانية يحتاج إذن من القاضي. أنا أعرف واحد يعني هذا من إخواننا يعني متزوج عندها ما راح أخذ زواج الشرعي مجازفة، هذا يعني حصل. فالخير هو إبقاء هذه الأشياء مع التوجيهات الوعظية الدينية وتفكير والتفكير، أما ألغي كله وكذا ليش ما أشوف هذا مبرر لمخالفة الجمهور. ومن ذكر غير الأصم، والأصم بلا أيضا قول في الدية المرأة نفس الرجل. ابن شبرمة شيخنا، ابن شبرمة هو الأكبر في هذا، لأن الأصم يعني مقدوح فيه، لكن ابن شبرمة هذا فقيه يعني من كبار فقهاء يعني لم نقل عن الصحابة شيء. لا ما ذكر شيء. التابعين ما موجود عنه. لا يعرف هذا. رجل تبقيها أخي هذا مسألة، وتبقى الأحكام ما هي، لا نصرف عليها والله تغير العصر والمصلحة وما ليش بسير هذا. يستدعون على التعدد، وفي تونس صرحوا بذلك منعوه. ما إيش هذا؟ هذا مو تدخل في حرية المرأة، يعني تبقى عانس أحسن لو تكون زوجة ثانية أفضل. ثم الزواج يعني مو خفي، فما تعرف المرأة أو وليها أن هذا له زوجة ويقبل القاضي أحرص من ولي المرأة. لا والولي لما عند الحنفية هذه المرأة البالغة العاقلة تزوج نفسها، في المذاهب الأخرى ما يقولون بهذا. ما يقولون نعم بهذا. بل أن بعضهم يقول عبارتها لا تصلح لأن تكون هي تطلب الإجابة والقبول إلى آخره. فأنا الذي أراه أن لا يستلصطوا الأحكام الشرعية، والله هذا جائز مواجد يجب المباح ومحكم شرعي. هل لا يرى في تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين حكم الشرع خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، التخيير عن الباحة أو التخيير أو الوضع بأن يجعل التدبر هذا ليس تدبر، إيش هذا؟ هذا حجة والله هذا مو مواجد. نعم مواجد، لكن الشرع جعل أباح مباح، أنت لا تأخذه، يأخذ المكلف الآخر بإباحته. قد يسيء استعماله نعم جائز، وهذا العمال تكون جهل لأنه ودي يزوج صغيرة عادة بنته مو بالجيران ولا بنت أخوه ولا بعيد عنه، وده يجد أن هذا قريبها لئلا يفوز ولا ينتظر، وهي قاربت مثلا عمرها 9 سنين ما بالغة، وهذا اللي يضعون الآن يجعلون اللي غير بالغة الصغيرة يشمل إلى من لم يصل للبلوغ صغير. هذا شيخنا أو هنا في المادة يقول من لم يبلغ هذا السن وادعى البلوغ وأراد الزواج يتقدم إلى القاضي، مو هذا حتى يزوج نفسه بنفسه. لا لا، فالقاضي الشرعي أن يأذن بالزواج أو لا يأذن بحسب نظره أنه أهل، يعني إذا قال العبارة إذا كانت هيئتها معتمدة لذلك هو ووليها أذن بذلك. هذا اللي وش يصل للقاضي يعلقون عنه يعني للمشاكل اللي ذكرها. لا يعني لا، إذن الولي غير كافي، لازم القاضي يأذن. هذا هو الزيادة هنا إنه جعل إذن القاضي لا بد منه، هو الأصل. أي هو الأصل. لا يجوز فتح هذا الباب سابقة. ثم تزويج الصغيرات قليل ترى، نادر ما نادر. غالبا ما يكون بين الأقارب بين كذا في فلان هذا كذا. شيخنا في اليمن في اليمن لا نستطيع أن نقول أنه نادر في كثرة، بين من يكون مو بين الأقارب والقريبات وفي الخارج يعني وغير الأقارب. أكو الدواعي، شنو الداعي؟ الدواعي عند كثير من أحيانا في خارج الأقارب غالبا تكون دواعي مادية، إما أنه يطمع في هذا. من يطمع؟ الأب البنت يطمع في الشخص هذا. هذا الشخص هو يقبل وده يجبره؟ لا لا لا، هو مثلا قد تكون البنت جميلة فيخطبها هذا الشخص وهي صغيرة وهو ذو مال الخاطب، فيطمع الأب في ماله. ما يخالف، مو هاي تجربة حتى ذكر يعني مال عمر بن الخطاب من جملة سياساته أنه كما تختار الرجل يختار المرأة المخطوبة صغيرة تناسبه جميلة، كذلك يجب أن ينظر الولي للمرأة يختار لها الورج الجميل أو الكذا، مو الدليل. لا ليس هي قضية مادية بحتة، بمعنى أنه يطمع في ماله. كل شيء نادر أخي هذا، وبالحديث بين تنكح المرأة للخصال لمالها مو نعم لجمالها نسبها ودينها. الشرع يبين واقع الناس هذا، فاظهر لذات الدين تربت لذلك. نعم يعني مثل أقول الشريعة يجب أن تكون بمأمن عن سلام الله، يعني ما يكون بها كذا بتعليلات بكان حدث كذا. نعم إذا واحد جيسي الاستعمال مثل جيسي استعمال الطلاق هو أكبر مبرر لهم هنا، يقولون إنه يساء استعمال هذا وناس عندهم جشع يزوجون بناتهم وهن لا يحتملن الزواج طمعا في مال الرجل. والله أظن هذا قليل مو هذا في كثير شيخنا، مش نادر يعني ولا إنه كثير لا يزوجون صغيرة هي بالغة وصغيرة يتزوجها وعمرها 60 سنة 50 مو هذا موجود هذا موجود يعني هي بالغة. هذا واحد ينبه يحضر ياخذ بك على وجه النصيحه. شلون الان الانسان يعني ما يحتاج الى قانون يسن، ما يحتاج الى قانون ويصير ملزم وتترتب عليه نتائج. اذا يقول القانون لا يجوز كذا يعني هذا ما يعترف به، زين باكر ما تدخل في الميراث ما تدخل. شيخنا معظم زيجات اليمنيين الان ليست مسجله في المحاكم، معظم يعني يمكن 90% تقول 90%، وإن لم يكن أكثر يعني إن لم يكن أكثر تمام أخي لما يجي عرفي يعني ما يسمى عند أخواننا المصريين نكاح عرفي، لكن القانون موجود ويجوز الاحتجاج به والاتكاء عليه. إذا قال القانون ما يجوز هذا والناس دا يخالفوه ها وتمشي يتحايلون عليها، لكن يعبرون مال الصغيرة يطبقوها عليها مو؟ شوف من جملة عدم مسألة تقنين أحكام الشريعة الفقهية جعلها قانون من مبررات عدم التجويز، لأن لما تأخذ الأحكام الشرعية وتنزعها من محيطها الشرعي الفقهي وتصبها بشكل مواد ويخرج بها قرار من الدولة يعني صار حكم القوانين ينسون أن طلها هي أحكام شرعية. عرفت؟ نعم بعد. يا شيخ انا عندي استشكال في شيء فقط امس هكذا راودني بعض الامور في مساله الولايه ولايه الرجل على المراه، هل الامام ينفذ امره على النساء اللاتي لهن اولياء امور؟ مثلا اراد الامام ان يخرج امراه ليوظفها في مجال معين فهل له لا. فهل يجب عليها عليها لا لا لا الولاية الصغرى تجد الخاصة، الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة، هاي واضحة. شو مثلا متولي الوقف إذا مات الواقف ولم يعين هو متولي من يعينه يختاره تقاضي بولايته العامة، لكن من له حق التصرف والإشراف على الوقف؟ القاضي لو عين القاضي المتولي الولاية منين أخذها؟ بتولية القاضي، القاضي لولاية عامة، المتولي على الوقف ولاية خاصة، فالولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة. نعم، لكن في مسألة مثلا الزوج والأب هو اكتسبها من الشرع وليس من ولي الأمر، ولايته على زوجته وولايته على ابنته، الأب على ابنته والزوج على زوجته، هو اكتسبها من الشرع ابتداء. طبعا هاي يسمون ولاية ذاتية وشرعية. أي نعم. الولاية قد تكون كسبية يعني شخص كالوكيل بالنسبة لتعيينه من قبل الموكل له ولاية، من أخذ اكتسبها من الموكل. نعم. طيب يا شيخ كيف لهذه المرأة أن تختار وليا لا ينفذ أمره عليها بل ينفذ على وليها، كأنها تختار ولي لوليها وليس عليها هي، لأن أمره لا ينفذ عليها هي إنما ينفذ على أمر على وليها هي، فكيف نشاركها مع وليها في اختيار الحاكم او اختيار الولي؟ لا ليس هذا. اخي لما اطرح مساله هل يجوز تقنين الاحكام الفقهيه كان هناك رايان، حتى طرح في احدى الدورات او المؤتمرات في السعودية، فكان حجة المانعين وهي حجة واردة يعني لما تنزع الأحكام الفقهية من محيطها الشرعي من القرآن أو من السنة أو من اجتهادات الفقهاء وتلبسها ثوب تشريع قانوني كبقية القوانين وتدخل إلى مجلس النواب ويقررها ويصدر بها قانون زالت صفتها، الجزء انت تعرفها او الناس القريبين يعرفوها، لكن مرور الزمن تنظر لها كقانون والقوانين تغير وتنسخ وتعدل وتبدل، هذا المحظور وارد، لكن تقنينها هذا فيه فائده لان القاضي يعرف باي شيء يحكم والمدعي والمدعي عليه يعرف بماذا سيحاكم على اي شيء يحاكم، ما يصير بتلاعب ولا كذا، ولأن كثير من القضاة ما عندهم أهلية الحكم الشرعي يستنبطوهم بجهدهم من الكتب الفقهية والشرعية التي كان يشترط القاضي أن يكون مجتهد، لا سيما الحنابلة والشافعية أيضا معهم في المسألة مجتهد، إلا الحنفية قالوا نظرا لندرتهم فيقبل أن يكون القاضي غير مجتهد، عنده علم عن طريق تقليد أو كذا أو يسأل أهل العلم. فهاي مسألة نزعها من محيطها الشرعي إلى محيط التشريع الوضعي خطرة، لا سيما مسائل العائلة. ولذلك هو صار سكوت على المسائل المدنية المالية، ادخل الربا وادخل الكذا مالية الناس تسكت، لكن هاي مسائل العائلة يعني فيها الحلوة الحرمة العدة ومدريش وكذا، لا واحد يجي والله فيها مصلحة وكذا تمسه كل أحد، لا ما يجوز هذا. وأنا أقصد يا شيخ ابتداء الذكر والأنثى إذا كانوا أطفال تكون الولاية من الأب عليهم، فإذا بلغ خرجت ولاية الأب على ابنه البالغ ولكن لا يخرج لا لا لا لا الولاية أكو ولاية مالية وولاية ذاتية المالية يعني، فالولاية على البنت والكذا تبقى حتى على البالغة ما تسقط عنها، ولكن في مسألة النكاح يشترط مع رضا الولي رضا المرأة. هاي ما رضا المرأة شوية بيهمل بيهذر، حتى الشافعية صرحوا نعم ولاية الأب ولاية إجبار لا ينظر إلى ولو بالغة عاقلة، لا هذا محجوجين بالأحاديث الصحيحة. لما جاءت قالت يا رسول الله إن أبي أراد أن يصرح خسيسته فزوجني بكذا كذا خسيسته فرد الأمر إليها قال اختاري انت، قالت لا كذا اختار ما اختار أبو، إنما أنا يعني اقترضت حتى يعرف بأن الأولياء ليس لهم كل الأمر. ما المعنى هذا؟ حتى يعلم الرجال. ثم مسألة النكاح أخي هذا مو كعقد مالي يتصرف بأموالها دون حاجة ليأخذ رضا الأب ولا هذا، لأنها تخصة يعني تلحق الضرر إذا أساءت استعمالها أو لم ينظر إلى ضرورة رضا الولي، تختار ربما رجل غير صالح والضرر سيصيبها سيمتد إلى أبيها فأدخله، لكن تبقى هي أيضا رضاها وكذا. ولذلك موجود عضل الولي، عضل الولي ما معناها ولا تعضلوهن لتضيق هذا. شنو عضل الولي؟ أن يمتنع الولي من تزويج من تحت ولايته بالرجل الكفر، أما لفقره أو كذا ويطمع بالغني إلى آخره هذا ما يصح. فيجوز للمرأة التي البنت التي تحت ولايته أن تشتكيه بدعوى العضل الولي حتى يصير دعوة، لكن النساء عادة يخجلن ويستحين ما يسوون هالشيء هذا، لكن هذا موجود حقهم. ويأثم الأب إذا كان هو امتناع عن تزويجها لكونها ليس بكفؤ في ميزان الشرع، فكلها معالجة. هذا الممكن يعني ما جاءت به الشريعة الإسلامية في تنظيم هذه العلاقات هو أقصى ما يمكن كصد بقانون، ولكن هي مو كقوانين أخرى. ولذلك شوف تتدخل الأحكام الشرعية في المسائل الوجدانية وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ويجعل الله يشكك في وجدانه، يعني لا تستعجل هاي المسألة، يعني ما تشبه قضايا أخرى. أما مالها تتصرف بها ما تشاء، متى حاجة رضا الأب والكذا مالها ذلك، لكن القوم ما يطهون هالأشياء وجهل الناس وسدادهم الرجل يتسلط على من تحت ولايته أو كذا مستقل بهذه الأحكام، لكن يأثم هو لأن هاي إساءة استعمال الحق هذا الموجود في الشريعة. كالولي مثلا كالخليفة يعين لازم يعين الكفؤ، مو إذا ما عين الكفؤ يأثم هذا، لكن تعيينه نافذ يعزل الموظف عزل نافذ كذا لم يكن مبرر شرعي يأثم. هذا الممكن مو يحاكم مثلا الخليفة أنت ليش سويت اشتكال؟ ما ممكن هذا، لكن يبرر أنه لازم الميزان التعيين كفو أمين. فإذا سال استعمال هذا يمضي ما يقرره لأثم في الآخر، أو تزداد خطيئاته في هذا المجال ويصير الثورة ويصير الآخرين. فشاهد من هذا كله دعوا الأحكام الشرعية على حالها، خلي يعالجون القضايا الحديثة الظاهرة من الآن، ويجون على الأحكام الشرعية زواج صغيرة وما أدري شنو، أحكام كثيرة مالية وغير مالية تحتاج إلى حكم شرعي ونظر، ويجون على هذه يعقدون عليها المؤتمرات والجلسات و... وين هذا الولد؟ من هو شيخ موجود؟ أخرج مي فاير فقط بدون شاي. مي؟ ما يعني هو قنداق نسمي إحنا. ما هذا؟ إذا عنده مي فاير. لأن هذا فيه. صبوا جبنا فاير. بس ما. الشيخ ما أخطر على الأمة. ها؟ التقنين أنتر أيهما أخطر؟ والله يعني نظرا لهالأحوال يعني لا أجسر أن أقول التقنين مع فوائده أنه الآن أرجح، أبقي هكذا حتى لا تنتد الأيدي الخبيثة والجاهلة والكذا وتلبسها القانون، وبعد ما يدخل القانون يتسلط على الحكومة وتغير هذا وتبدل وكذا ويعبر عن الناس كباقية القوانين الأخرى. فنبقى هذا ونرجع إلى إرشاد الناس بأن يلتزموا بالأحكام الشرعية والوقوف عند الأغراض منها وكذا ما يتجاوزوها مستغلين ظواهرها إلى آخره. فأفضل عدم تقنينها لهذه العلة اللي الآن موجودة، الخوف من هذا الشيء موجود أخي. وإسقاط هيبة الدين نعم ستسقط هيبة الدين بالتقنين، هيبة الدين قال تسقط بالتقنين إضعاف لهيبة الدين يعني بالتقنين. هو طبعا من نسي بعد صار كقانون لأن ما ينفذ بعد تقنينه نفس المجلة طبعا بها طمر سلطاني هنا يطلع قانون خلاص قوة صار من مجلس النواب ومجلس التشريعي يبذل لهم يغيروها شو وجب مثال. كان في العراق الوقف الذري هذا موجود، اسمع هذا الوقف الذري يعني من أحسن المؤسسات التي تحقق الضمان الاجتماعي وحمى بيوتا من الفقر وما إلى ذلك عن طريق هذا الوقف الذري. ولماذا وجيز؟ لأن الوقف الذري مآل إلى جهة خيرية باعتبار أنه ينقطعون هؤلاء ويرجع إلى مصارفه وهي الفقراء وغير الفقراء. اللي حصل المتولين كانوا يسيئون استعمال ولايتهم على الوقف، يهملونه ويأكلونه وما يعطون المستحقين، فقالوا أحسن شيء نلغي الوقف الذري هذا، فلا يجوز وقف إلا وقف خير ابتداء ولا النظر إليه انتهاء أنه مآل إلى كذا. وهذه الأوقاف الذرية صفوها وأعطوا مقابلها مبلغ من المال لأجل أنه يصرف على الجهات التي يؤول إليها هذا، لكن ما كل وقف ذري، كل وقف خير ابتداء بحجة أنه جيساء استعمال. هذا غلط، كان تصلحوه يخلون لازم كان مثلا هيئة تشرف تحاسب المتولين تشتد معهم في المحاسبة تلغي الخائن تلغي العاجز، بس انه هذا سوف أحصل شيء يلغو. ولذلك أحجم الناس كثيرا من هذا الوقف إلا القليل باعتبار ما صار يعني يحمي ذريتهم من الحاجة ويقفون غلة أملاكهم وعقاراتهم إلى ذريتهم ومن بعدهم إلى الفقراء إذا انقطعوا، قطعوا باب الخير والضمان. هاي نتيجة. ومثله القضايا الأخرى يعني كل هذا يعني سماما مال الزوجة المرأة أجازوها أنه تذهب الأمان ومدري إيش وكذا، تروح تسافر إلى مصر حجة طلب العلم، طلب العلم كذا، أطلب العلم ولا بسيط، يعني يستعملون الأحكام الشرعية في غير مواضعها. هذا ماشي. بغير مواضعها. هذا ما يجوز الشكل هذا. وبيهم من يستدل أنه مسألة أن سيأتي يوم أو كذا الضغينة تخرج من من صنعاء لك، هاي مو للإباحة، هذه يستدل به على حصول الأمان وليس فيه دلالة على إباحة أن تسافر المرأة وحدها بلا محرم. بلا محرم حكاية حال يعني. حكاية حال يا أخي، هذا متعلمة من يشير هالحكاية ما تبدل. يعني الآن يعني منهج الشريعة هو مراعاة طبيعة المرأة، وبالتالي أفردها بالأحكام على أساس هذا التباين عن أحكام الرجل. الرجل يسافر وحده ما يحتاج أن يكون محرم وياه أو كذا، لكن المرأة إلا محرم حتى في أداء فريضة، فريضة حج، استطاعة متيسرة عندها، مال عندها، الراحلة، أمن الطريق، لكن ما تجد زوج ولا تجد المحرم، الشرع لا يقول لها عليك واجب. ومن أجاز إذا خرجت برفقة اجتهاد منه، ومن لم يأخذ هذا الرأي وتبقى المرأة ويبكي لها ما دام لا عندك زوج ولا محرم، لا الاستطلاع ما متوفر عندك. نعم هذه فتوى صحيحة وينبغي الفتوى بها، لأنها يعني مو فقط مال أمن الطريق وحدها، امرأة والسفر يحتاج إلى أشياء كثيرة، فضلا عن الإغواء، فضلا عن الكذا إلى آخره. فالأحكام هاي الشرعية لا سيما المسائل هذه أكثرها جاء في القرآن أو في السنة، بخلاف القضايا المالية لا قليلة، وإنما كثير منها استنباط أو اجتهاد أو كذا. الزواج هذا في القرآن، الطلاق، النكاح، الولي، الكذا إلى آخره. من الخطورة أن نسمح بهذا بحجة العصر واجتهاد وتبدل الكذا إلى آخره، أو نخلع القوامة من الرجل على المرأة لإساءة استعماله، هذا لا يجوز. هذا الجاهل يعلم والمسيء يحذر، وهناك دعاوى الضرر، مو متروك المرأة. إذا الزوج أساء استعمال المرأة تقدر ترفع دعوى الضرر على الرجل للتفريق. المالكية حتى جعلوا النظر الشذر من الرجل لامرأته هذا نوع من الضرر. إيش هذا؟ يريدون يمرضون المرأة على قوامة الرجل بحجة ثقافتها وعلمها ومدرسة وكذا، وأنها تكسب المال وكذا، وش تبقى هي تحت قوامة الرجل؟ ما تسافر إلا بإذنه، ما تروح إلا، هذا متخريب بالعائلة. وإنما يبين يعني حدود وعلة القوامة ولماذا جعلت للرجل حتى تقمع المرأة، وضرورة المسلمة تقمع أيضا يقال لها بالحكم الشرعي. لكن من يسيء استعمال الحكم الشرعي لا تكون المطالبة بإلغاء الحكم، وإنما بتعجيب اللي يخرج، بتعليمه إن كان جاهل وهكذا. هاي أسلم للعائلة وأبقى وأحرص أنفع للمرأة. مرأة ما تقدر تعيش وحيدة وحدها، ما تقدر أبدا، هي بحاجة لحماية لولاية، أما الزوج وأما الولي النسبي وهكذا. فهذا باب خطر، يعني نتشدد في السطو على أحكام العائلة. الميراث بعض يقول لو شايف ذكر من الحظ من سيئ، يعني قد كلام حتى بالمنطق القانون، هو أصل الميراث هو كسبك، هذا عطية من الشرع، وهو هذا أنت أبوك أو أخوك هذا كسب المال ومات، مش إن علاقتك تبي الشرع تخلى لك العلاقة. فهؤلاء يعني جهل مع جرأة على الأحكام الشرعية. المسلم ده يجمع بين جهل وبين عزوف عن المدافعة رد هؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا الأحكام. يا شيخ يقولون مثل اشتراط المحرم هذه مسألة ليست تعبدية محرم. لا خلي ليش المالية تعبدية الربا تعبدية معاملات المالية جائزة وغير جائزة الباطلة وغير باطلة الشركات وأحكام هاي تعبدية يعني هالمعنى تعبدية لأن الشرع مردها. وشنو التعبد؟ أن تخضع لما يشرعه الله تعالى من أحكام سواء في الزواج أو العائلة أو المال أو في كل شيء أو في علاقة دولة مع دولة لا يخرج شيء. هاي كلها مسائل تعبدية لكن صار الاصطلاح هاي مسألة تعبدية خارج حدود المسائل المالية والكذا كالصلاة والصيام ويقولون هي التي لا ينظر إلى عللها وكذا وما نعرف علتها جعلوها تعبدية. لا ما أعرف الشيء هذا كلها مطلوبة. الربا هو النهي الوحيد الذي مو فقط نهى عن الله تعالى وإنما هدد من يرتكبه فأذنوا بحرب من الله مو هيك الآية بالربا هذه ما أطلعت تهديد لمنهيات يرتكبها الناس. فالله تعالى له الحكم والشر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مع الأسف ما أدري والله يعني إلا هذه. هل يضاف إليها شيخنا معاداة الأولياء من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب؟ واحد هذا يحكي عن المعاملات أخي. نعم. هذا معادات شخص كثير هاي موجودة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء. عندنا نحكي عن المعاملات أكو هيك في الأحكام من العلاقات والكذا. بأذ الحرب ما شفنا هذا إلا بالربا فإن تبطف لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وليه من سياق الآية لا خلاص العلة إحنا نتمسك لازم نتشدد في مسألة هالأشياء تعديل أحكام شرعية بحجة العصر. يقول بأن هذه المسألة معللة بالأمان واقتصر على وصف الأمان فقال معنى ذلك إن لا أخي لا هذا خطأ. مو فقط الأمان خوف المرأة هي مطلوبة ومشتهات واللي يمنع من أن يشبع غريزته عن هذا الإيمان فقط غير الإيمان لا يسده أبدا. والإيمان قد ضعف وأنا ذكرت في كتاب المفصل نقلا عن طبيبة كندية تبين أن الخلوة بالرجل وامرأة ماذا يترتب عليها تجيب مسائل يعني طبية ما أذكرها أني الآن لقلتها أني نقلا وذكرتها. شنو أمن الطريق لسوء أمن الطريق هذا كافي وغريدتها ووحدتها والكلاب التي تحوم حولها الكلب لما يأتي يقول لك هذا في أمن طريق لو يهجم إذا شاف غفلة شل الحكي هذا. الله يسلم الله يحفظك. هو عنده طلعات يعني ما نقدر ما نقبل كل ما يقوله على تقديرنا إله ومحبتنا إله وإلى آخره. يلا أخي نحن وقفنا في المادة نعم هذا باب جديد وهو خلص هاي المسألة هو الحقيقة شيخنا هاي الشبعة لعلمكم بس في القانون الإسلامي موجودة أي ما موجود بالقانون القوانين الغربية شبعة شيء اسمه الشبعة كما ستأخذون نعم سبحان الله وهي شوف يعني هاي بها حكمة أيضا مصالح العباد مو بس مصالح العباد لأنه يقطع الشر والضرر من عرقه لأنه وشير الشفعة هاني جاري جاي بيع داره إلا حق لكن كوني أني جار وطبيعة الجار مع الجار يسبب له لو أذى لو راحة فلما يبيع جاري داره ما أعرف هذا المشتري كيف هو يعني ما أمنعه لكن أنا أريده وأعطيك الشمر اللي أنت دفع لك وتسوري بها الدار أو أنا شريك أنا وياك شريك في هالأرض والشركة هي عيب مو مثل الخارج سموها الشركة عيب من هالجهة لأن المالك ليس له حق تصرف كامل، لأن الشريك شريك في كل ذرة من ذرات المشترك فيه. إذا باع شريك حصة أنا أولى، لا ضرر ولا ضرر، مو هذا الشريك اللي يجي أو الجار اللي يجي، هذا يتعب ولذلك الدار قبل الجار، مو؟ أو الجار قبل الدار العفو. هي هاي المسألة، هاي الشبعة كلها مبنية على رفع الضرر دون إضرار الآخر. تبيع دارك بديعه، لكن أنا أولى، تقول مضر المشتري، مشتري هذا دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. أنا ما رجع ضرني هذا جاري، أنا أولى بدفع الضرر. إنتك حاجتك روح له تشتري غيره، أو أنا ما محتاج ما أقدر ما أدفع الثمن، ما أمنعك أسوي أسكت. هذا حق يمكن أن يسقط صاحبه إذا ما يقدر أن يستفيد منه. فهاي الشبعة مبنية على هالمعاني هذه، قد إساءة استعمالها تمام، لكن مو إساءة استعمال ألغي الشبعة. بل ابن حزم يتسع بيها، يقول الشبعة تكون حتى بالمنقول، لأن الجمهور يقول الشبعة تصير بالعقار بس. وقول يعني ابن حزم قوي، لأن هي أساسها دفع الضرر. زين اللي يملك وياك نصف سيارة وانت لك نصف سيارة، إذا استعملوها مع الأجرة ما تصير مشاحنة بيناتكم؟ أو لك نصف الأرض نفس شيء آخر منقول. فنقول الشبعة تكون في كل شيء كما ستأتينا، لكن الجمهور أن الشبعة تكون في العقار لا تكون في المنقول. نعم أقبل. قال الشبعة هي تملك الملك المشتري المشترى المشترى نعم تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري. نعم نعم. قال في الشرح الشفعة لغة بمعنى الضم وهي ضد الوتر، وتسمية التملك في الآتي شفعة مبني على ضم المال المشترى لعقار الشفيع، ومنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين لأنه يضمهم بها إلى الفائزين. وشرعا هي حق تملك العقار أو ما كان في حكم العقار من الملك المشترى بمقدار الثمن. شنو مال حكم العقار أخي؟ البناء على الأرض، العقار الأصلي هو الأرض، لكن ما يغرس فيها جعله بسنان أو ما يبنى على العرصة على الأرض الخالية، بناء البناء يتبع الأرض، البناء بنفسه والأبواب الكذا تتبع الأرض عندما تمسك بحق الشبعة. نعم نعم. قال هذا معنى حكما. نعم يعني تبقى جعل المنقول المتصل بالعقار اتصال وثيق يصعب نزعه. أبواب أنا يبيعها أقول لك شفعتك بس بالأرض، مو بالباب وبالجدار، الجدار يقدر يتفلت، لا كله يعتبر هذا تابع للعقار، والشفعة تجري على المجموع. نعم. والتربة التي بالأرض يا شيخ. نعم. التربة أو الحجارة التي بالأرض كله تابع للعقار. المنقولة يا شيخ تباع. نعم. مثلا تباع وتصير الآن هو على وعن حتى التراب أسرع ويصير هذا منقول، لكن لما أبيع الأرض أقول لعدل التراب إلى مدة 10 سنتيمترات أجيب دوريات وشيلة، لا تابع لك. نعم. قال أي أنه يتملك ذلك بإعطاء مثله للمشتري إذا كان مثليا، وقيمته إذا كان قيميا بدون أن يلتفت إلى رضا المشتري. أما نفس التملك فيحصل على ما ذكر في المادة كذا بتسليم المشتري إياه بالرضا أو بحكم الحاكم وقضائه. من حاكم. نعم. لما يجي المشتري الغريب اشترى دار جاري، وأنا لما علمت قموا بالإجراءات، قموا إجراءات مسألة الإعلان وكذا وكذا ريزة والإشهاد، قام بها الإجراءات، لأن مو مسألة هذا يعني كيف هذا إذا قام بها الإجراءات وثبت له هذا الحق يطلب من المشتري إسناده، خلص بيت صار عليك هذا البيت بألف جبت بعد دلالية ورسوم تسجيل أضيف عليه أنا أسرعك فيها، بس هذا هو. نعم. ويصف عليها نقدا مو نسيئة، كل هذا حتى لا يضار هذا بهذا، ولأن مراعاة أصل الجار أولى من مراعاة يعني مصلحة المشتري الجديد. هذا أقدم الشريعة لها أولويات أخي، هذا أولى من هذا، موجود هذا. وأولي الأرحام أولى، أولى بعضهم أولى، هاي الأولوية موجودة في الشرع أبدا على كل المستويات، لكن الميزان على أساس شرعي. سيدنا عمر حتى بالسماح لمن يريد قابله كان يأذن بإذن جار يدخلون عليه، فكان يأذن للموالي كبلال الحبشي وغير ويترك أبو سفيان وأمثاله، يقولون كيف هذا؟ قال هذا أسبح منك إيمانا، بل كان يفضل أم كلثوم بنت علي على بنته، يقولها ما عندك أنت أب مثل أبيه ولا أم مثل أمه، فهي أولى بأن أقدم لها هذا النوع من الغنائم أقدمها عليك. فالتقديم موجود هذا، وفي الشرع السابقون السابقون أولئك المقربون صادقون وأصحاب اليمين موجود هذا، لكن هذا التفاوت في المنازل مبني على الشرق. وأشار إلى القرآن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم أتقاكم، اعترف بالقبائل والشعوب، بل اعترف بأفضلية قريش، الأئمة من قريش، بل أكثر من ذلك يعني في اقتضاء الصراط المستقيم للتنمية جنس العرب أفضل الأجناس من الجنس التركي والفارسي والكذا كجنس كجماعة. هو يقول ما يفضل هذا، هذا شعوبي يسمى، ومعنى شعوبي يعني يساوي بالمنزلة جميع الشعوب، وكان يعترفون بها. أبو هريرة كان يقدم للصلاة العربي المسلم، هذا حط لي أن الشرع أمرني بهذا، بس هذا تفضيل جملة على جملة. أما تفضيل فرد على فرد لا يدخل في نقاط التفضيل النسب أو الجنس أو ما إلى ذلك، ما له دخل هذا. يقول أكرمكم عند أتقاكم، التقوى ليس من مفرداتها أن يكون الشخص عربي، ليس من المفردات. والدليل أكثر من ذلك، تبت يدا أبي لهب، من هو أبو لهب؟ من قريش وعم النبي من أبيه. طيب الآن يقولون بعضهم، ولذلك هذا هل تفضيل؟ يعني أنا كنت ناقشت أحدهم أستاذ معنا في الكلية في أثناء خطبة، يعني كان من عادتنا في كلية الدراسات الإسلامية وهي كلية أهلية في رمضان نجعل في لياليها محاضرات، ومرة دعينا علي الخفيف لأن جاي يدرس هو منتدب أو غير مول بالي، وصار تطرق هالمسألة، وقلت لأخي لا يعني كون أن أكرمكم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، هاي ما تمنع أن العرب هم أفضل أجناس بدليل الحديث، اختار الله من بني آدم كذا كذا مو وصلهم إلى واختار قريشا من كنانة واختار واختارني من قريش واختارني من بني فلا زلت خيارا من خيار، خيار من خيار، يعني هاي اللي جعل من كذا كنانة هذول خيار من خيار، وأنا خيار من خيار لهذا النسب. فنحن نقول لا فضل لعربي على عجمي عندما أريد الموازنة بين شخص معين بين شخص آخر، أدخل شنو أعماله سابقة الإسلام جهاد الآخر، ولا أدخل نسبه. أما كجنس كعرب أقول لا، جنس العرب أفضل، وقد تكون لهم ميزة أيضا الأمة في قريش، ولم يخالف في هذا الحديث أحد من أهل السنة نعم. أبدا، وإنما اختلفوا في تأويله. ليش هذا؟ الخوارج خالفوا شيخنا. نعم الخوارج وبعضهم أبن هكذا نعم والأصم منهم ما هذا الأصم في كل بلدية وخلافه هو يظهر. هو معتزلي. هو معتزلي يا شيخ. هو معتزلي الأصم. معتزلي. إيه. وابن علي يا شيخ مكان صعب. الحاصل إحنا هذا ما يهمنا أخي على نقصان يعني حتى يكون أكثر واحد ممكن أن يخطئ ممكن أن كذا. فشاهدي يعني الأحكام الشرعية إحنا نقبلها. جنس العرب أفضل من الأجناس. لكن مو أنا كتفضيل القومي. اللي على هي الأولى في الميزان ولا اعتبار للدين والإسلام. لا ما هم يقولوا هكذا النصراني وكذا الآخرين. طيب يا شيخ الآن الذين يقولون أنتم تعترفون أن الإمامة في قريش. الإمامة في قريش. أيوة ونحن أهل البيت نحن لب قريش فالإمامة لا في حقنا أولى. ما يخالف من جاوبة. شروط الخلافة عديدة متعددة. واحدة منها وآخرها الخلافة في قريش. أريد العدالة والقدرة والكرة والفقه مو كلها عددها وآخرها مسألة قريش. وشنو هذا معللة كما عللها ابن خلدون قال لأن قريش لم يكن أحد ينازعها من العرب والعشائر في مكانتها ومنزلتها بينهم لأنهم حماة البيت والمدافعين وكذا إلى آخره. فإذا الآن ضاعت هذه الأنساب ولم يعد هذا المعنى موجود إذا وجدنا بقايا من قريش فنشوف العلة ليش من قريش ولهذه العلة فما كانت أحد ينافس قريش في المنزلة والمكانة. فإذا نعم بنحو تعليل ابن خلدون علل العز بن عبد السلام في القواعد علله لأن الناس إلى طاعة الأنافل أقرب منهم. لا والآن بعد كمل هو وأن المقصود بالخلافة يتحقق مو فقط بكون عادل ويصدر أوامره بأهلية وطاعة الرعية له طاعة اختيارية. ومن المعاني التي تدعو للطاعة الاختيارية وعدم منافسة أن يكون منتخب من جماعة معترف لهم بالتقدم كما كانت القبائل تعترف لقريش. طيب خلاص انتهينا من ذلك. لكن إلى هذا المعنى حديث آخر أن الناس تبعوا لقريش في الخير والشر. هذا ذاك الوقت نعم. في الجاهلية يعني أنه في الجاهلية يعني كانوا أيضا رؤوس الناس. لا في الجاهلية لأن يعني كان عندهم تعظيم للبيت والكعبة والرفادة إلى آخره. وفي الإسلام بقيت. أقصد هذا يؤيد هذا المعنى. أي بلد. فشادي من هذا كله أخلص على شيء واحد. وإحنا لا حكم لنا ولا نحب ولا نقدم ولا نفضل إلا في ميزان الشر. لما كانت المرة اللي طلقها زيد منو كانت؟ زينب. زينب. وهي كانت في الأول ما تقبل يعني. استأذنها حتى أظن النبي صلى الله عليه وسلم فعارضت يعني عدم الرضا فنزلت الآية ما كان وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار قالت رضيت ورضي أخوها وما إلى ذلك. يعني الشأن في المسلم هو هذا يعني يعقد نفسه على طاعة الشرع ويطوع هواه ورغباته حسب الشرع ويأتي بعد ذلك التطبيق هذا هو يحتاج أيضا شيء آخر وما إلى ذلك. لكن هذا الأصل هو يعقد العزم عليه ويطلب من الله أن يمكن عليه لأن مو إذا أنت عرفت ميزان التفضيل يعني خلاص مطلوب منك أن تعمل بموجب هذا الميزان عندك قدرة لأن راح تتغلب على هواك تنازع هواك يعني مو سهلة. الصحابة صار عندهم إلى درجة القتال بدل ما خل كان يقاتل بيناتهم إلا العرب مو عرب كلهم جانبيان هذا فريق مؤمن هذا فريق كافر من الذي فرق بينهم؟ الإسلام. واحد يقتل أخوه ويقتل أبوه إيش هذا خلاص يتجرد من هذا. هذا يعقد عليه العزم ويدعو الله أن يمكن على غلبة هواه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى موجود والقرآن كل اللي جاء ولا تتبع الهوى ماكو آية تقول اقلع الهوى لا الهوى موجود في النفس لكن لا تتبع الهوى، والهوى أكثر استعمالاته في القرآن كان الهوى اتباع الهوى الباطل غلب على هوى النفس، وإن النفس قد تهوى عمل الخير، فليس كل هوى، لكن الغالب في أهواء الناس هو أهواء باطلة. هذا المسألة هذا أصل، نعم هذا أصل المسلم يعقده ويدعو الله أن يمكن على تطبيقه، أما ابتداء ما يقبل به ويطوع المعاني الشرعية لهوى نفسه، نعوذ بالله، هذا ضامة كبيرة، هذا لا يجوز هذا. فشاهد من هذا، فكنت أقول له أخي احنا ما نجادل في هذا الشر، هذا احنا نؤمن لا فضل لعربي ولا عجمي الا بالتقوى، لكن الحديث مال تفضيل هذا الجنس على جنس، وهذا تفضيل فرد على فرد بالتقوى، ونحن نؤمن بالاثنين. فظل يجادل فقطعت الجدل معه. فشاهد من ذلك قد تاتي في الاحاديث الحقيقه فيها هذا، حتى ذكرت مساله هذه ولا ازال مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في بدر إيه؟ اللهم انت تعبد انتهلك هذه تعبد، يعني كثيرة هذه، شو بس اختلاف بيها يريدون يسووها معنى هذا. يلا إيه؟ اقرأ. نعم شيخنا، قال إيضاح القيود. موضوع الخلافة قالوا في رواية البخاري ما لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقام الدين. نعم. قالوا ما هنا مصدرية بمعنى مدة إقامته للدين، وبعض شراح الحديث قالوا المقصود به أمر الخلافة الراشدة، لأنه بعد أن انتهت الخلافة الراشدة تولى أمور المسلمين ملوك وحكام. ورد في الأحاديث إشادة ببعضهم مثل محمد الفاتح ستفتح عليهم القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، وليس بعربي ولا من قريش. فالأمر المقصود به الخلافة الراشدة. شوف أخي الله يسلمك، ما يزر عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع إخبارات ونوع إنشاء. أوامر إنشاء أوامر ونواهي. الإخبارات هذه يجب الإيمان بها والتصديق بها على المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وأمثالها وما إلى ذلك لا شك هي حق. مثلا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خابر، نؤمن بهذا. أما وين تكون وكد عددها وش وقت تظهر وشنو معنى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ندور على الفتش على هذا المعنى الصحيح في ضوء معاني القرآن معاني الحديث الأخرى وهكذا. ولا نرد حديثا لرسول الله بالإخبارات ونستبعده وكذا، لا أبدا لا يجوز هذا، وإنما نؤمن به وبوقوعه وعلى المعنى الذي أراده دون أن نقول حصل الآن، كما قال بعضهم أن هذا مسألة هلاك كذا أمريكا هذه ستهلك ما أدري إيش كذا، تهلك تهلك، لكن تضع منهجا معينا ووقتا معينا، وما موجود هذا. هذا الذي أحب أن أقوله في هذه المسألة هذا. نعم نعم، قد يكون هذا المعنى هو المقصود، لكن أكو شيء أخي ما للحديث أنا ما خلص هذا حديث، أما تفسيره وشون أرجح بعض الرواية على الرواية حسب موازين ما اللي خلوها المحدثين، لأن اختلفت الأحاديث بعضها صحيح بعضها غير صحيح بعضها مكذوب، اقترن المبطلون فدسوا أحاديث، ولذلك أنا هذا المحدثون وأوجدوا هذا يسموا علم الرجال أو علم التعجيه، هذا بس العرب المسلمين عندهم ما موجود في الأمم الأخرى، كلها أخبار ترى إلا المسلمون، والسنة من أهل المسلمين عندهم هذا الجرح والتعديل، وهو جرح هذا عظيم، يعني فيه انسلاخ من أهواء النفس إلى درجة كبيرة، إلى درجة يقولون على الشخص هذا كذاب إلى هالدرجة، أو هذا غافل، أو هذا صابته الشيخوخة والغبلة وقت آخر ما يقبل، بد أشياء كثيرة جدا عندهم. طبعا هذا الفن بينهم من برز غلب الآخر، وبينهم بين ومنهم متساهل ومنهم متشدد، هذا شأن كل هذا حسب طبيعة الإنسان، لكن هذا علم جليل نتجه ونأخذ به كما نأخذ بأقوال الأطباء والخبراء في مسألة من المسائل، هم أهل لها وأهل لأن نرجع إليها. فالأحاديث احنا مطلوبين متابعتها لأن هي سنة، ونحن مطلوبين باتباع السنة، وليس اتباعها مقصور على عصر الصحابة فقط، لا، وإنما مستمر ما دام الإسلام قائما. شلون اتبع السنة؟ ارجع الى اولا صحة الأحاديث عن طريق أهل التعديل، اثنين المعنى المقصود، ثالثا شيء ثالث اقيس حالات المجتمع الحاضرة في ضوء هذه المعاني الشرعية التي جاء بها القرآن والسنة النبوية المنقولة إلينا. هذا هو المحضر عليه. هنا أشك في صحة الأحاديث التي وردت نحق الخلافة في قريش، أصلا هو موجود ما أقام الدين، إقامة الدين كم معناها؟ ما بشرط هذا ما أقام الدين بالمعنى الذي أراده النبي، وما أمروا إلا ليقيموا الدين. نعم نعم شيخنا، بس البعض يقول إن ما أقام الدين هنا ليست شرطية وإنما هي مصدر مدة لإقامة الدين، لكن يرد هذا ما جاء في رواية أخرى صحيحة أيضا، ما بقي في الناس اثنان لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار. هذا مما يدل على أنها ليست مصدرية. ما بقي في الناس اثنان تفسر هذا الرواية كتاب الله وسنة رسوله، ما بقي في الناس تطبيق عليهم، ما بقي في الناس اثنان ما هم ليس صيغة صيغة الخبر، يدل على أنه ليس صيغة صيغة الخبر، لأن الواقع أنها خرجت عنهم، فلا بد أن تعمل هذا الشيء. عارف هذا يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وهو ليس قرشي ولا عربي ولا شيء. لا واحد أخي هذا الخطاب أسس سيدنا أبو بكر في السقيفة، من جملة احتجاجه احتج عليهم لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أئمة من قريش، جنس قريش، لأن هم احتجوا بأنهم الأمطار وهم الكذا وهم إلى آخره، منكم الأمراء ومن إلى آخره. أخي احنا قصدي نفهم احنا أولا ما شلون نعرف هذا الحديث صحيح غير عن طريق أهل الحديث بترجيحاتهم وتبيانهم عند الاختلاف يرجحون هكذا، ثم ننتقل إلى المعنى الحديث. المعنى أخي يفهم في مو في نفسه، يعني مو شرح النصوص، لها قواعد تفسيرية هذه من جملتها ألا يكون شاذ، يعني مخالف إلى ما عرفه من الدين بالضرورة أو ما عرفه من الدين على وجه الترجيح والاتباع المستمر إلى آخره، باب طويل عريض. ولأما ذول المتبوعون يعني كان عندهم هذا النفس، ولذلك صاروا يصلحون أن يكون أئمة ويتبعون من قبل الجاهل أو الذي يتعلم أو كذا، ولا يبخس حقهم بحجة أنه الاجتهاد مفتوح إلى آخره. هاي المسألة تفضل اقرأ أخي. لا يقول إيضاح القيود، واحد العقار أو ما في حكم العقار، العقار كالدار مع العرصة أو العرصة فقط. الدار مع العرصة، نعم الدار مع العرصة، شو نسمي الدار؟ الأرض وحدها الخالية نسميها دار؟ لا لا، هو ما بني عليها وصار بها مستقر غرف وما إلى ذلك، نعم. أو العرصة فقط، أو العرصة فقط يعني هي عقار، نعم. هي الأصل، هذا هو. قال وما كان في حكم العقار هو كالعلو، ما دخل ما حكم العقار. والحقيقة لأول مرة الفقهاء جعلوا أن ما يعلو الهوى، يعني الهواء العلو إلى فوق هذا ملك تابع إلى من يملك الدار أو الأرض إلى فوق هذا، وترتب عليه أنه لو وقع شيء خلال هذا العلو الهواء يكون لصاحب الأرض لأن هو يملك كذا والكذا، وهذا الصيد صيد طيب يعني مو مال أحد، سقط عليه هو كأنه شباك هاي نصب هاي ذكرها الفقهاء. طيب لو خسف بالأرض وتقاربت الأرضان، الهواء لأي أرض؟ إيش؟ لو مثلا هذه المنطقة خسف بها في الأرض وتقاربت الأرضان بينهما، الهواء هذه اللي فوقها لمن؟ هو فوقها اللي يعني كنا أفرض هذه أرض، هذه أرض، هذه ما يعلوها إذا لهنا هذا الهواء مول هذه، الهواء الذي يعلو هذه الأرض اصعد فوق، هذا يعرفوا أهل الخضرة هم وجد ذراع وذراع. نعم. لكن أنا أقصد هذه خشب بها والأرض الذي هنا وهنا وتقاربت الاثنين. الهواء هذا اللي هنا. مشترك ما يصير أرض مشتركة. أرض مشتركة نص لك ونص لي. الأرض أنا طالب بها. نص لك ونص لي. شوف هذه إن كانت مملوكة لفرد مالك خاص أو مشتركة. أهل الخضرة يعرفون اللي يشوفونه. يلا. قال قوله ملك. هذه الكلمة وإن كانت تشمل المنقول والعقار كما يستفاد من المادتين كذا وكذا، إلا أنه ينبغي أن تخصص هذه الكلمة بالعقار فقط كما قد جرى تخصيصها بالشرح، لأن الشفعة إنما تجري بمقتضى المادة كذا بالعقار وحده. بالعقار هذا رأي الجمهور، لكن قلت الظاهرية على لسان ابن حزم يقول الشفعة في كل شيء، وعلته وإيش هو يقول أن أساس تشريع الشفعة لدفع الضرر، ودفع الضرر كما يكون الشركة في العقار تكون للضرر أيضا، الشركة في المنقول إذا باع أحد الشركاء حصته فيكون للشريك الآخر طلبها بالشفعة. حجة قوية، ولكن الجمهور على خلاف هذا الرأي يقصروه على العقار. وابن حزم يحتاج أيضا في بعض الآثار أو أحاديث أن الشفعة في كل شيء. نعم. العلة معنا يا شيخ رأسك كذلك. والله العلة ظاهرة، لكن قد يقال أن العقار التملك العقار يعني فيه ملكية دائمة، وإذا كان هذا المشتري الجديد مضر فضرره يكون مستمر، أما المنقول فشأنه يعني متنقل مو ملاصق إلى الشريك كسيارة لك نصف ولنصف، وعادة مآلها إلى التصفية أو إلى التملك الفردي، فيجيبون معاني كثيرة لا شك أن فيها تبريرات، لكن الأساس الذي بنيت عليه الشفعة ترجح القول بأن الشفعة تكون في كل شيء. يا شيخ الحديث لا شفعة إلا في ربع وحائط في مسلم. نعم. لا شفعة إلا في ربع وحائط. إمام أظن موجود هكذا بهم يحتجون، لكن توجد الحديث أحاديث أخرى. الشفعة في كل شيء لم يقسم. في كل شيء لم يقسم، نعم. لأن إذا قسم صار ما خلاص انتهى. نعم. يعني أصل الخلاف هو على لفظ الأحاديث نفسه، لفظ الأحاديث. إيه من اللي يعني هذا إذا موازين أهل الحديث عن خمون لأن نجلها بس طويلة هاي. صحيح مسلم هذا صحيح يعني يجب أن نعرف معناه وإذا كان شيء يخالفه من يكون الرجح لمن وهكذا، لكن الأصل نحن لا نتهجر وكذا. على رد الحديث الأول وهلا اللي معارضته ما موجود، والدواوين الصحيحة بخاري ومسلم في الذروة، والبخاري يرجح على مسلم. تجي البقية الدواوين الأخرى أبو داود والترمذي على درجات من هذا هكذا، يعني ما عندنا شيء جديد. الدار المتنقلة يا شيخ ليست من العقار؟ نعم. الدار المتنقلة لا، إذا متنقلة تخرج عن مفهوم العقار، هي منقولة تتطوى وتتطابع في بيوت يا شيخنا. نعم. في بيوت يعني المتنقلة هذه اللي تنقل على عربات، بيوت على كفرات يعني ليست عقارا، وإنما يعني تدخل في الشفعة على رأي من يقول الشفعة في كل شيء. قالوا نعم. بما أنه قد جاء ذكر الملك المشتري المشترى نعم. وبما أنه قد جاء دائما يكتب هذا نعم. وبما أنه قد جاء ذكر الملك المشترى مطلقا فكما أنه يشمل كل الملك يشمل بعضه أيضا. نعم. مثلا لو اشترى أحد الشفعاء العقار المملوك، فبما أنه يثبت للشفيع المشتري حق الشفعاء فللشفعاء الآخرين إذا سووا في الدرجة حق الشفعاء بمقدار حصصهم فقط ما عدا حصته، يعني أن لهم طلب ما عدا الحصة التي اشتراها الشفيع من الحصص بالشفعاء. مثلا لو باع أحد الشركاء في العقار المشترك بين ثلاثة أشخاص أثلاثا حصته من أحدهما، فللشريك الثاني أن يطالب الشريك بنصف ما اشتراه فقط. نعم. لأن الشفعة هو أخذ الشيء المشترى أو المفتاع ممن اشتراه، فإن تساوى الاثنان في حق الشفعة فيتقاسمان المشروع فيه. ثلاثة على المشتري. يفهم من هذا التعبير أن الشفعة لا تجري في تمليك العقار بلا عوض كالهبة والصدقة والإرث، كذلك لا تجري في القسمة وذلك كما سيأتي في المادتين كذا وكذا، لكن هذا التعبير أي على المشتري يستلزم إيراد سؤالين. السؤال الأول السؤال الأول إذا كان المشتري إذا كان المشتري مقرا بالشراء أو إذا كان منكرا إياه وأثبت الشبيع شراء المشتري أو نكل المشتري عن حلف اليمين عن حلف اليمين كان ذلك ضد تملك المشترى يعني إذا صار شوف وهنا دارين يقول عرفنا أن المشفوع فيه أن المشفوع فيه والمشفوع به المشفوع به هو سبب الشفعة سبب الشفعة بالنسبة للشريك الشركة الجار سبب شفعته كونه مجاور للعقار الذي يبيعه فإذا تساوى جيران مثلا هذا البيت هذا البيت واحد شفيع هنا العقار لاصق الملاصقة الجيران هو الملاصقة يلاصق منها الجهة واحد دار منها يجب الأخرى هذا باعها هذا إلى حق شفعة وهذا إلى حق شفعة كل منهما له حق شفعة فأما إن ينسحب واحد أو يتشارك هذا في المشبوع فيه إن أرادوا حسب اتفاقهم هذا وقد يكون من أربعة وهكذا هذا في الجوار قد يكون في الشركة هاي الأرض مشتركين فيها 10 بادن كل واحد يملك مثلا متساوي عشر عشر عشر فإذا باع أحد الشركاء حصته يكون لبقية الشركاء حق الشفعة أما يتقاسمون هذه الحصة التي بيعت بينهم بين طالبي الشفعة لأنه تساووا في حق الشفعة وهو المجاورة هنا لا عبرة بكثرة المجاورة فالذي يلاصق من جهة متر والذي يلاصق 20 متر سواء في حق الشفعة لا تتجزأ لأن حق الشفعة حق لا يقبل التجزئة بنفسه بذاته إذا قام سبب في أكثر من واحد نعم إذا كان أحدهما مشاركا والآخر مجاورا لمن حق الشفعة؟ نعم هو هذا واحد منهم ثنين المشتركين نعم ذاك مقام فيه ماكو حجب هنا وكل واحد هو قام به سبب الشفعة يكفي هذا ما يشترط أن يجاور العقاب من أربع جهاته أو من ثلاث جهاته ويفضل على الذي لا أصطب من جهتين لا مثل سبب الميراث واحد مات وترك أربع ولد كلهم الصغير والرضيع بالمهد والكبير في السن كلهم يتساوون في حق الميراث وفي الحصة أيضا بغض النظر عن هذا رضيع وهذا شيخ كبير وهذا عالم وهذا جاهل وهذا فاسق وهذا متقي كلهم يتساوون لأن سبب الإرث قام في الجميع وهو البنوة كذلك حق الشفعة هنا المجاورة خلص كل واحد هذا يصدق عليه وأنه جاوره لأن المجاورة يراد به تلاصق المادي بين بناء هذا الشفيع واللي يسكن وبين الباع العقار المباع نعم يمكن أن يقال الشركاء سبب متفق عليه والجوار سبب مختلف فيه لا لكن مختلف خلي الاختلاف به لكن صار معتبر أنا لا أترك هذا ولا مختلف به وأنا أتركه أو أختار كما أريد لا إذا نعم. الخليط يا شيخ مثلا الشريك لا الخليط هذا لفظ يطلق على المشتركين في حقوق العقار احنا بدنا نحكي الشركة في نفس العقار في نفس الأرض في نفس الأرض نعم اثنين مشتركين في نفس الأرض وباع أحد الشركاء حق نصيبه للشريك الآخر فهل طبعا نعم كلهم لهم حق الشفعة نعم لأن هذا صار مشتري يريد يستبد به لكن هو شريك يا شيخ ما يخالف هو الشريك هذا في كل ذرات الأرض ما يخالف هو لكن باعها لما باع حفته أخي ما أنا لازم بالبايع لا أنا أقصد للشريك المشتري والشريك بيناتهم ما يخالف بيناتهم لكن هذا صار مشتري وهذا بايع والمشتري أو الشريك هو الذي يشارك الشركاء الآخرين في كل ذرة بقدر حصته خلاص هذول صار فيهم إذا باع واحد حصته صار مشترى ما يبيعه هو المشترى نجي الآخرين ليسوا شركاء جوار فقط هذه جوار هذا أخي محال الشراء الشفعة تصير بين واحد باع حصته هو هذا يعتبر الشريك اللي اشترى مشتري والبايع بايع ويجينا الشفيع من الخارج مجاورا نعم مجاورا أنا داخله بحق المشبوع فيه الآن صار هذا حصة مباعة ومشترات والشفيع يدخل على حصة مباعة ومشترات لأنه فيه سبب الشبهة. أنا أقصد يا شيخ لو ده يقول هذا هو شريك بشريك. أي نعم. هو لكن هذا مجاور. هذا مجاور ليس شريك لله. ليس شريك لكن الآن بيعت هاي الحصة يا أخي. للشريك نفسه. ما لي لازم الشريك نفسه. بيعت من الأول هذا صار وسع اتسع وصارت أذيتة أو منفعتة للجار كثيرة كانت موزعة صارت شبه الحصة اتسع اتسعت حصته أو جواره أو ما إلى ذلك اتسع ضرره فيبقى هذا الشبيع ما لازم هذا بعد حصة أو كذا حتى الهبة هذا بيها خلاف يعني وخلاف جدي الحقيقة واحد هبة وهب دارا لآخر خرج من ملكيته وهذا ملكه يعني مو هو اشتراه فهل للجار أن يطلبها بالشفعة هذا ما باعه ولا اشتراه ولا دفع به ثمن مو هبة حقيقية يعني مو مواطئة يعني اجتهاد هاي فيها الحقيقة يمكن أن يقال أنه هذا المنظور إلى مو مسألة نوع الملكية نوع خروج العقار المشفوع به هل خرج بالشراء بالهبة بالكذا ما منظور هاي بها ولذلك يرجح أن يكون الذي ملك العقار عن طريق الهبة أن يكون لمن قام فيه حق الشفعة أن يطلبها بالشفعة وفي هذه الحالة يقدر هذا العقار ويعرض على الشفيع إن كان يستنيه بهذا الثمن المقدم من أهل الخبرة وإلا يترك الشفعة أرجح هذا الرأي لأنه العلة الأصلية مو النظر أنه هذا باع أو وهبى أو اعطى أو صدر أو ولا آخره ما لازم به خرج من ملك صاحبه إلى ملك هذا الشخص الغريب سميه مشتري سميه موهوب له سميه موروث حتى لو كان جاءه عن إرث ما يهمني هذا جاء شخص ممكن أن يضرني ويؤذيني وأنا الجارة فيدفع هذا الضرر بأن أدفع بأن أقول له انزع وخذ هذا العوض ماله إن كان ثمن أعطيك ثمنه إن كان هبة أعطيك تقدير هجد هذا الموهوب إن كان موروث قدر وهكذا نعم كيف نقسم الحصص في هذه الحالة أنا مشترك مع البائع وهذا جار له هل في قاعدة تقسيم الحصص بين هذا شنو أنا مشترك مع هذا 50% في الأرض بيت مجلس شنو مشترك؟ أنا من الشركاء يعني باع أحد الشركاء لشريكه الآخر نصيبه فالمجاور كم له حق الشفعة في النصف أم في أخي له حق الشفعة في الشيء الذي بيعه سواء كل العقار باع أو نصفه أو حصة فقط حصة ربع العقار المشترك والشفيع يريده يتملك فقط الحصة المباعة يا أخي شو يدخل يصير شريك وياهم يا شيخ يقول لك إذا مرادوها ولا الشركاء يقدمون هنا في هالحالة يقول لك يا نعم. يتقاسمون بالنسبة أو على عدد لا لا مو بالنسبة على عدد رؤوسهم بالتساوي نعم بالتساوي قال إذا كان المشتري مقرا بالشراء أو الشيخ أحمد يقول عندنا في القانون على عدد يعني بالنسب موجود صراحة نعم يعني مثلا إذا تعدد الشركاء بالعقار المجاور لكن واحد يملك نصف العقار واحد يملك ربعه مو هكذا يعتبر الشفعة بالجوار ما يعتبر الشفعة فقط في الشركة هذا قائلين بعضهم أظن الحنفية يقولون بهذا والشافعية ما أدري الأحناف يقولون شفعة الجوار والشافعية يقولون بها إيه أظن هكذا فيها خلاف تمام ولكن يبدو لي أن القول بالجوار يعني يلتئم مع أساس حق الشفعة وقد يكون المجاور يسبب لك أذى أكثر من الشريك في حديث صحاب الألباني وهو جار الدار أحق بدار الجار بصقبه هذا ذكره الألباني صحاه صحاح خلص هذا هو خلص انتهى بعد إذا حديث جاء وجرى تصحيحه نأخذ به خلص شنو الثاني شنو الأول الذي أخذ به الحنفية وهو الجار أحق بسكنه رواه سعد جاء والثاني وقال لولا أن سمعت رسول الله يقول الجار أحق بسكنه جاء أدل الحديث الثاني الذي والثاني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة فيما لم يكسب فإذا وقع في الحدود وصرف الطرق فلا يمنع هذا الحديث لا سجل الأول يعني حديث لا شفعة يعني بالجوار نعم فإذا قسمت فإذا قسمت فإذا حدت الطرق وقسمت فإذا صرفت الطرق يعني قسمت لا شفعة يعني بعد التقسيم لا شفعة يعني يدل أن لا يعني ما يمكن أخي يمكن تأويل هذه بيحكي على الأرض أو ملك مشترك فما دام مشترك فتجري الشفعة بين الشفعاء هؤلاء فإذا قسمت الحدود وكل واحد أخذ حصته لم يعد هناك أخذ بالشفعة بسبب الشركة وإنما يأخذ بسبب الجوار الذي جاء به الحديث الذي يقول الشفعة بالجوار فالجمع ما دام أكو منكار الجمع يعني الجمع هذا فنأخذ به بل حتى في القضاء عند تعارض البينات يقولون أولا يعني نأخذ بالبينة البين إذا البينتين هي صحيحتين وقوتين ونستطيع أن نعمل بهما فنعمل بهما كالتنازع في ملكية أرض وكل واحد يثبت أن الملكية له ببينة معتبرة لا ميزة لها على الأخرى فالقاضي يأخذ بهما ويجعل الأرض مقسمة بين الاثنين أما إذا تباينت البينات فهنا يأتي الترجيح ترجح البينة كذا الخارج على الداخل كذا إلى آخره أكو قواعد وإذا استعصى التأويل أو الجمع تهدر الاثنين إذا ماكو مجال للجمع ولا يمكن الأخذ بواحدة للبينتين هي الصحيحة كما لو ادعى رجلان كل واحد يقول هذه المرأة هي زوجتي وكل واحد قدم بينة يعني راجحة بهذا فما لا يمكن الجمع بينهما فنأخذ بالبينة الراجحة فإذا ما عندنا بيان بالراجحة تترك هذه وترد الدعوتين يا شيخ إذا قالوا بأن فلا شفعة للعموم وقالوا أيضا حمل الحديث على التأسيس أولا من حمله على التأكيد لأن حملا لأنهم لو حمل لا يعني قبل إني مستحمل بدنا نحكي على نفس الحديث الشريف هذا الأخذ نأخذ بالحديث إن كان فردا وإن كان عدة أحاديث في موضوع واحد ننظر أيهما الأصح لأنه يختلف هذا نأخذ بالتواتر نأخذ بقوة الرواة إلى آخره فإذا تساوت الكل هذا نأتي بالجمع بين الحديثين بالتأويل بحيث تأويل سائغ إذا استعصى علينا هذا وما قدرنا نرجح واحد ونأخذ واحد نهمل إحنا هذا لن يصلح أحدهما للآخر نأخذ بالأمور الأخرى أو الأدلة الأخرى إمام الشوكاني حمل حديث الشفعة في الجوار على اشتراكهما في الطريق أن الطريق لا تزال مشتركة ما أدري يعني الطريق مشتركة يعني حديث الجوار هذا له أساس نقلي بالسنة النبوية اللي قالوا به واللي ما أخذوا به أما يقولون الحديث الآخر ناسخ له أو ما إلى ذلك يعني أولون تأويل فيصير عاد بحث واجتهاد في موقف المجتهد أو الفقيه أمام هذه الأحاديث التي تختلف في ظاهرها وقد يكون لها تأويل حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جذب بناء على سؤال ومثال ذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بثلاثة أيام وفي أحاديث في يومين وفي أحاديث يوم على نوعية السؤال هكذا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أنت سافر ثلاثة أيام قال لا سافر يومين لا يوم لذلك كان الأحوط في ذلك أنها لا تسافر منفردة ولو كان مسيرة يوم واحد ابن تيمية يقول السفر في الأحاديث يحمل على ما يسمى سفرا في العرف ولا يتقيد بمسافة مقدار مسيرة أو مقدار كيلومترات أو ما لا وأظن هذا هو الأرجح لأن الأحكام الشرعية علقت على الوصف فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتنا فما يسمى سفر تأتي عليه أحكام السفر بغض النظر عن بعده عن بلد الأصلي وكذا. نعم. الحديث صحيح بريد يا شيخ. نعم. بريد. حديث صحيح. آخر أن تسافر بريدا. أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. والبريد نصف يوم. خلاص هذا ما يخالف. إذا جاءت تقادير حسب السؤال. شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن السفر غير مقيد بمسيرة مدة معينة أو بمقادير ذراع ومدري إيش وكذا، وإنما ما يطلق عليه عرفا سفر. والعرف طبعا له اعتبار، فهذا الأرجح. نعم. نعم. عندي إشكال في أنت قلت أول على الجار، ولكن الشبيح عندما يصرف الطرق هو يصبح جار مع لشريكه، وكيف نحجر على الشريك هذا ما يصبح له الشفعة عندما تصرف الطرق ويصبح يعني جار لهذا عندما تقسم؟ أنت قلت يحمل منفصل أخي، هل بقي يسمى شريك؟ لا. ها؟ بعد القسمة لا. هل بقي يسمى شريك؟ لماذا نمنع مو هذا يا أخي الله يحفظك. هم قسمت الأرض وحددت الطرق، قسمت بعدها التقسيم أصبح كل واحد يسمى شريك، لو زال عنه اسم شريك خلاص هذا هو انتهى. فعامل على الوصف الجديد مو على الوصف القديم. هذا انت قلت يا شيخ لا لا لا لا شفعة له وهو جار فينا، وانت رجعت الجار ابن عم الشفيع. هذا الشفيع هو من قام فيه سبب الشفعة في الوقت الذي يطالب بهذا الحق. لما تطالب انت بحق الميراث لازم تتوافر فيك سبب الميراث وشروطه. اقرأ. قال: وأما إذا كان البائع مقرا بالبيع وكان المشتري منكرا له ولم يمكن إثبات البيع، وحلف المشتري اليمين على عدم الشراء، فيكون التملك الواقع على البائع وليس على المشتري، وفي هذه الصورة يصبح هذا التملك خارجا من التعريف الذي ورد فيه بمقدار الثمن الذي قام على المشتري، وعلى ذلك يكون التعريف المذكور غير جامع لأفراده. ويجاب عليه أن هذا التعريف هو تعريف الشفعة الكثيرة الوقوع، لأن التملك بالشفعة على البائع نادر الوقوع ولا اعتبار للنادر. السؤال الثاني: بما أن الشفعة تجري في الهبة بشرط العوض بناء على ما جاء في المادة كذا وبقوله على المشتري، تخرج هذه الشفعة من التعريف فيكون هذا التعريف غير جامع لأفراده؟ ويجاب على هذا أيضا بأن الهبة بشرط العوض هي شراء انتهاء، فلا تخرج هذه الهبة بقول على المشتري من التعريف. أربعة: بمقدار الثمن الذي قام على المشتري، سيأتي معنى ذلك مفصلا بشرح المادة كذا. هذا وبما أن الشفعة من الأحكام الجارية في دار الإسلام، وهذا الحكم غير شرعي في الممالك الأجنبية، فلو اشترى مسلم عقارا في بلاد أجنبية ووجد له شفيع مسلم فليس له حق الشفعة، ولو كانت أصول الشفعة مرعية في تلك الديار. السبب ماذا؟ اختلاف الدارين شيخنا؟ لا لا، هذا هو أخي الأحكام تحتاج من الولاية، ولاية العامة، عندنا من ولاية عالية. لا ولاية، نعم. المادة 51900: الشفيع هو من كان له حق الشفعة، أي من كان له حق التملك على الوجه المذكور في المادة الآنفة. مثلا تطلق كلمة الشفيع على من كان شريكا في العقار الذي باعه شخص من آخر كالحانوت مثلا، أو من كان جارا ملاصقا لذلك العقار. مادة 52900: المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة، وهو العقار الذي يمكن للشفيع تملكه جبرا على المشتري، ويطلق على الحانوت الذي مر ذكره في المادة السالفة مشفوع. المادة 53900: المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة، يعني سبب الشفعة، أي من شركة أو جوار، نعم. أي بسببه يثبت للشفيع حق الشفعة في المبيع. مثلا لو بيع عقار متصل بدار أحد فتكون تلك الدار مشفوعا بها أو ما يشفع بها. المادة 54900: الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق. مثلا لو كان لأحد حصة في نهر خاص ولآخر فيه حصة كذلك، فكل منهما يكون خليطا للآخر. مادة هو الصلاح لتفريق الصلاح، هم الشركاء في حقوق الاتفاق. حقوق الاتفاق هي الحقوق المعطاة لعقار على عقار آخر، هاي سموه حق اتفاقي. وهذه حقوق الاتفاق تدخل في الإجارة تبعا دون نص عليها، ولا تدخل في عقد البيع تبعا إلا بالنص عليها. فإذا بعت أرضا وقلت بعتك هذه الأرض ذات الحدود كذا وكذا لا يدخل فيها ما لها من حقوق اتفاق على نهر أو على ماء أو على مسيل أو ما إلى ذلك. وصار الخلاف أنه الوقف إذا وقف أرضا فهل تتبعها حقوقها الاتفاقية وتكون وقف؟ القياس أنه تتبع البيع لأن الجامع بينهما أن الواقف أخرج العقار من ملكه والبائع أخرج العقار من ملكه عن طريق البيع. ولكن هناك القياس خفي وهو الاستحسان عند الحنفية أن الوقف دعم خرج من ملك صاحبه بالوقف لكن لم يدخل في ملك آدمي وإنما حبس على حق الله والغلة فقط يستفاد منها على جهة الوقف. فهي أشبه بالاستئجار لأن المستأجر يتملك منافع المأجور لا يتملك رقبة وذات المسة. هذا يسموه قياس خفي لكن قوي ويطلق عليه استحسان. نعم. طيب يا شيخ الحقوق الاتفاقية لا تدخل في البيع إلا بالذكر. إلا بالذكر لأنه لما واحد يشتري أرض زراعية لا حق اتفاق عنها ما يسويها زراعية. نعم. يسويها بيوت. نعم. إذن يقدر أن ينتفع المشتري بهذا المبيع بغير ما هي معدة له عند البيع. وكذلك الهبة والوصية لا تدخل إلا بالذكر الحقوق الاتفاقية. لا أنت هاي الهبة هل تأخذ حكم البيع أولا كيف هل تدخل مختفين بها النهاية هل تدخل الموهوب يدخل في الشفعة كالمبيع بالبيع أم ينفرد هذا يقول لك هذا موهوب أنا ما أخذته ما اشتريته وليس عندي يعني ما أعطيه للمشتري وأخذ مالي هذا الهبة هذه. لكن الراجح أنه تدخل في الشفعة. لا لا أنا أقصد الحقوق الاتفاقية تدخل بالهبة في الأرض تدخل في الأرض أبني أول أبني الأرض أولا تهيب الهبة تأخذ حكم البيع في مسألة حقوق الاتفاقية أم لا. فإذا قلت نعم تدخل نسبة البيع في هذا فالحقوق الاتفاقية لا تدخل إلا بالذكر. نعم يعني التكييف الواقعة قبل إعطاء الحكم فيها يعني هذا يعني الشرط هذا يعني القاضي ما مطلوب منا أن يحفظ مواد القانون الذي يحكم به جنائي أو مدني أو كذا أبدا ولا يوجد قاضي يحفظ وإنما مطلوب منا أن يكيف الواقعة قبل أن ينظر في حكمها. ومعنى تكييفها أن ينظر وصفها هل هذه هبة هل هذه وصية هل هذا إرث هذا هذا استيلاء يعني يعطيها وصف. فإن قال لا هي معاملة بيع يرجع على مواد البيع ويختار المادة أو المواد التي تنطبق على هذه المعاملة. هاي الخطوات التي يعملها كل قاضي قد يخطأ في التكييف ابتداء فيكون كل أحكامه خطأ وقد يصيب بالتكييف لكن يخطأ في اختيار المادة المناسبة لهذا الذي كيفه وكذا. وبناء على وجد الاستئناف والتمييز والاعتراض على احكام الاخرين. نعم. قال الماده 55 و900 الشرب الخاص هو حق شرب مو الشرب الشرب الخاص الشرب. نعم الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودين. واما اخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العامه فليس من قبيل الشرب الخاص. الشرب عدد النار الفرات ما بدجبة. نعم. كل واحد يجي يأخذ من الماء يعني مصالحة شخصية أو لسقي دوابة أو إلى ذلك هذا ما حل عليه حق شرب خاص. لكن نهر خاص بين المتشاركين هذا كل واحد له حق شرب عليه خاص هذا. نعم. قال الشرب الخاص بكسر الشين هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين أي المخصوص لسقي وري مزارع أولئك من الأشخاص المعدودين. نعم. ويقال للأشخاص الذين دون المئة أشخاص معدودون كما هو مذكور في المادة كذا. هذا أيضا الصلاح مئة يعني العدد القليل كم هذا يقول دون المئة. دون المئة هذا وجود غيرهم يجعل العدد أقل من مئة أو أكثر من مئة. نعم. وأما أخذ الماء من الأنهر كالفرات والدجلة والنيل الذي ينتفع بها العامة لسقي المزارع فليس من قبيل الشرب الخاص. نعم. وعليه فإذا كان الشرب الخاص مشفوعا به فلا يصح أن يكون هذا النوع من الشرب مشفوعا به. الشرب العام يعني. في تعريف الشرب الخاص ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا كان المشتركون في النهر أشخاصا معدودين يكون نهرا خاصا ويقال في حق أخذ الماء منه شرب خاص، وإذا كان المشتركون في النهر غير معدودين فيقال له نهر عام، والقول الذي أخذت به المجلة في المادة هو هذا القول. هذا هو الراجع. وهذا هو الراجع. نعم. يعني فيه معنى العموم والخصوص. يعني واحد يتملك ججلة كلها؟ لا. لا. لكن نهر الورار اللي يأخذ مياه مثلا من نهر الفرات، نعم نهر خاص. لو شقوا مثلا من هذا النهر إلى منطقة تبعد مسافات، ما نلازم بالمسافة، ننظر هذه الترعة أو الماء الموجود والذي يحمل هذا النهر وفيه. هل يعتبر شركاء من وصل إليهم الماء؟ هل المشقوق الماء المشقوق هل يعتبر شركاء في الماء؟ هذا مصدر ما يخل ما يمنع من دجلة يأخذ هذا اسمه، لكن يبقى مسألة تمرير وين يمرره. هنا مسألة حق المرور، حق المجرى، كم حق المجرى، وهو حق تمرير الماء من مصدره العام إلى مكان الذي يريده. ينقل مثلا من دجلة يمرره إلى أن يوصل إلى الفلوجة أو يوصل إلى أبو غريب أو كذا، يمرض هالأراضي من القديم يبقى إلى أن يوصل إلى النهر الموجود في داخل الفلوجة أو داخل أبو غريب أو ما إلى ذلك. نعم. قال: الأشخاص المعدودون، اختلف الفقهاء في مقدار ما يطلق عليه لفظ الأشخاص، فبعضهم قال يطلق على ما دون المئة، وبعضهم قال حتى 500، وبعض المتفقهين قال حتى 40. والله هذا يعني يترك للعرف، وعرف كل مكان قد يختلف، كل منطقة لا سيما هذا مال يعني استحقاق ماء للسقي مو لشرب الدواب والكذا، هذا يرجع على عرف تلك المنطقة. إذا كان مثلا الماء شحيح وبي كلفة كبيرة ويؤتى به من مكان بعيد إلى آخره، قد يقلل العدد جاد الإمكان. نعم. إيه نعم. وهكذا نفس الشيء. أكثر من الشيء حسب العرف وحسب العادات الموجودة هناك. يختار هذا العدد. نعم. قال: إلا أن البعض قال يجب أن يفوض تعيين المقدار لرأي مجتهد العصر. جميل هذا. مجتهد إيش؟ العصر. مجتهد الزمان. فرضوا ما قلتم يعني. نعم. العرف يعني. نعم. قال: إلا أن المجلة قد قبلت الرأي الأول الذي هو لغاية 100 شخص. هذا أضبط وأعدد. لأن قد يصير اختلاف ونزاع في العرف. هذا يقول لك العرف كذا وهذا ما ادري شنو، فيحدد ينتهي بعد. لانها قضاء يا شيخ. نعم. قاضي ياخذ بها تطبيق. لا هو هو هو ما من اصول الحكم الفرار من النزاع والخصام. هذا اول شيء. ولذلك مثلا البعد بالاشياء عدم الرؤيه هذا موقوف، ليس الخصام، ليس الكذا. نعم. قال: القول الثاني: النهر هو الذي يتفرق على أراضي أشخاص معدودين وينقسم عليها كما ورد ذكره في المادة كذا، ويتلاشى إذا انتهى إلى آخر الأراضي، فلا يكون له منفذ لمفازة، ويقال في حق الأخذ من هذا النهر الشرب الخاص. القول الثالث: النهر الخاص عبارة عن النهر الذي لا تجري فيه السفن، ويقال فيه في حق أخذ الماء منه الشرب الخاص، والمقصود من السفن هي صغراها أي الزوارق. وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول الأول، إذا كان الأشخاص الذين يملكونه معدودون بما لا يجب، هذا يمكن حصرها الملاك يمكن عددهم معرفتهم. نعم. قال: وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول الأول، وفي المادة كذا قبلت القول الثاني، وعلى ذلك فكما أن الماء الجاري المنحصر في أشخاص معدودين يعد شربا خاصا، فالنهر الذي بالمعنى الوارد في المادة كذا يكون شربا خاصا أيضا، لهو الذي يتفرق على أراضي أشخاص معدودين أيضا، وعليه فيجب العمل بالقولين أيضا، وكان الأجدر بالمجلة أن تكتفي بأحد القولين. المساقي هذه شرب خاص؟ المساقي التي من المطر من الأمطار التي يسقي بها الزرع، هل هو شرب خاص؟ لا إذا استقر في نهر ماءه يعتبر من أصحاب الشرب الخاص، فما نزل من المطر يلحق به، ليس له اختصار. لكن لو حفر ولكن لو حفر المطر حفرة مجرى بسبب المياه المتساقط فيكون هذا المتساقط في أرض معينة يملكها شخص يكون أيضا شبه خاص، لما استقر في أرض مملوكة ملكا خاصا فيصبح هذا يصير هذا مثل الترعة أو النهر، لأن من هو النهر؟ هو الشيء الذي يجري في أرض فيسمى يطلق النهر على الماء وعلى الأرض التي يجري فيها، ويتكلم في كري النهر مثلا. من يملك هذا القاع والأرض عليه كري الماء الذي يجري فيها لأنه يجري في ملكه وفي حصته وهكذا. نعم. المادة 56 و900، الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ. إيه؟ قال والواقع ليس كل زقاق لا ينفذ طريقا خاصا، ليس كل زقاق لا ينفذ طريقا خاصا، كما أنه ليس كل زقاق ينفذ طريقا عاما، وعليه لو سد منفذ الطريق العام يبقى طريقا عاما، كما أن الطريق الخاص لا يصير عاما فيما لو فتح له أصحابه منفذا فاتصل بالطريق العام، وعليه فهذا التعريف ليس جامعا أفراده ولا مانعا أغياره أيضا، فيجب تعريف الطريق الخاص بأنه الطريق الذي يكون ملكا لأصحابه، ولما كان الطريق الخاص مملوكا فلأصحابه أن يمنعوا غيرهم من المرور فيه. كما هذا يحصل. نعم. أرض مثلا واسعة قسمت دورا بين 10 أشخاص، فالطريق الذي يجري بين يكون مشترك ملك خاص هذا. نعم. قال ولما كان الطريق الخاص مملوكا فلأصحاب أن يمنعوا غيرهم من المرور فيه، فلو فتح أصحاب الطريق الخاص بابا على الطريق العام ووصلوا به فلهم أن يمنعوا الناس من المرور من ذلك الطريق، يعني يبقى خاصا كالذي عنده دار ويفتح من جدانه منفذا على الطريق العام الباص، يبقى هذا خاص. دار مملوكة لصاحبها والممر خاص. والممر خاص. نعم. قال الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر، هذا ملحق شيخنا، وتكلم عن الحجر أولا ثم الإكراه ثم الشفعة، ورجع عاد إلى إيش المسائل. نعم الشيخ مثلا الآن لا كان ينبغي يصير ويا الحجر على كل حال طرقات معينة، مثلا تأتي شركات تتقاول هذا الطريق العام مثلا في منطقة من المناطق ثم تمنع الناس من المرور، لا هذا مقتضيات تبليطة، لا ليش تبليطة بعد أن ينتهي تمنعهم إلا بإعطاء مبلغ معين، لا هي شعر لا يجوز، لا لكن هي الشركة فرضت يعني فرضوا عليها أنها تفتح هذا الطريق، لا الدولة هذه الدولة أجازت لها ذلك. نعم. فيكون هذا ما تأخذه من الذي يمر بمثابة ضريبة دولة، وهذه الضريبة تأخذها الشركة التي قامت بهذا المشروع، والدولة أذنت لها أن تفعله وتأخذ هذه الأتاوة أو هذا الرصد ممن يمر من هذا الطريق، الواجب شيء هذا، لكن هذا يكون بإذن الدولة. نعم. شيخنا. نعم. هذا اللي قرأناه فيما مضى كله مقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة، والآن هذا سيأتي تفصيل ما مر. يلا ربنا رقى. نعم. قال الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى 4 أقسام، الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم، يعني أنه سيصير في هذا الفصل بيان أصناف المحجورين وأحكامهم، ويتحدد المحجورون بسبب تحدد أسباب الحجر فلذا تختلف أحكامهم أيضا. أسباب الحجر 7: الرق، الصغر، الجنون، الغفلة أي البلة، ضرر العامة، الدين، السفه، هذه 7. ففي ما كنا سؤال السفه ما نفهم السفه الذي وهو السفيه الذي أخذ بمذهب الصاحبين. نعم. الرق، الصغر، الجنون، الغفلة، ضرر العامة، الدين، السفه. الدين يعني المدين الذي تستغرق ديونه واملاكه ويحجر عليه. نعم. ومعنى يحجر عليه يمنع من التصرف في هذه الاملاك لئلا يهربها فيتضار الدائنون. نعم. يفتر عند الحمدية. نعم. يفتر عند الحمدية السفيه المدين. والله السفيه يحجر صاحبه، لكن أبو حنيفة قال لا يحجر عليه. معتمد دور صاحب. وأبو الحجر يقول لأن الحجر على الآدمي سلب لحريته، وهذا أكشد ضرر عليه من تبرير ماله. نعم. المريض مرض الموت يا شيخ. المريض مرض الموت هذا ما يظهر مرض الموت إلا بعد أن يموت، تصرف أثناء مرضه صحيح لكن ما نعرف هل هو مرض موت يموت فيه فيكون مرض موت، وبالتالي ننظر التصرفات التي قام بها ننظر فيها ونطيع كان مريض مرض موت أو لم يمت في هذا المرض، انتهت مدته وهي مقدار سنة على رأي بعضهم أو الغالب عند الحنفية، فإن ظل حيا بعد هذه المدة وشفية ثم انتكس ومات لا يعتبر هذا مرض موت. مرض الموت هو الذي يموت فيه ويتسافل الشخص به وتشتد عليه مما يدور على الناخد، لا يحجر على تصرفاته، يبقى مالك التصرف كامل الأهلية، وإنما ينظر للتصرفات. إذا مات في ذلك المرض فعند ذلك نرجع إلى تصرفاته ونتصرف عليها أحكام مريض مرض الموت. ويقاس عليه المحكوم بالإعدام يا شيخ؟ يقاس عليه في هذا التصرفات؟ هذا هنا مشهد بأن هذه الحقيقة ما رأيت قولا للفقهاء، وكان عندهم القصاص موجود هذا ولم يبين هذا، وإنما يقولون المريض مرض الموت هذا. ولكن الحقيقة يمكن أن نجعل بعض الآفات كالذي مريض في مرض السرطان في مراحله الأخيرة بمنزلة مرض الموت، ونقدر نقول المحكوم عليه بالإعدام والذي استنفذ جميع الإجراءات من تصديق ولي الأمر وصدر الأمر بالتنفيذ وبلغ بالتنفيذ وما ما بقي إلا ساعات مثلا يبلغ في صباح اليوم أو مساء اليوم ويجري شرقه الفجر كذا يعتبر هذا مرض موت. نعم، لأن هذا أشد يعني انتظارا للموت من المريض مرض الموت. نعم. هل تنقض تصرفاته ثم تفسخ بعد إعدامه أم أنها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد أن يعدم؟ بعد أن يعدم، لأنه يجوز المعدوم هذا يحفى عنه بآخر لحظة أو يعني ينتفي عنه القتل لأي سبب كان. نعم. قال وبما أن المجلة لا تتعرض لأحكام الرقي فقد أهملت البحث فيما يتعلق به. نعم. وأما البقية لأن الرق ما إلى بالممانية هاي السبب، وإنما هو كشخص يباع ويشترى ولكن يبقى مكلفا، لأن الرق يعتبر هو رق وسلب لأهليته سلبا مؤقتا، ولذلك يمكن أن يكاتب الرقيق. المكاتب هو الذي يتفق مع سيده على أن يسمح له بالشغل ليكسب مالا معينا يعطيه لسيده لقاء عتقه، هذا يسموه مكاتب، وهذا يعطى حتى من الزكاة، لأن الشريعة الإسلامية ترغب في عتق الأرقاء، ورغبتها لا يعني أنها تجوز إلغاء الرق كما يتشبث بعضهم أنه لم يعد الرق مسموحا بل محرما لأن ذهب يعني الغاية من تشريع إلى آخره، وأن الشريعة تحب يعني عتق الأرقاء، هاي ما تصلح حجة. رغبة ترغب أنا أرغب والله هذا الغني يعني يتبرع بماله رغبت، لكن ما تحل لي هذه الرغبة أن أسرق ماله أو أرفع يده عن مالي. الرغبة في الشيء وحل فعل شيء. نعم. أو أمنع الغنى. نعم. أو أمنع الغنى. أو أمنع الغنى، لا ما أقول منع الغنى، ما أقول الشريعة ما تكره الغنى، لا، بل يقول يد العليا خير من يد السفلى، وامشوا في مناكبها واكسبوا كذا، ويجيبون أن العمل هذا مكرب وأن داود كان يأكل من كسب يده، لا لا أبدا، بل الأكثر تعلقا بالآخرة الذي يبقى الأشياء يكثر أكثر تعلقا بكسب المال، لأنه يريد أن يجعله وسيلة للآخرة ليحج ليزكي ليتصدق وكله يحصل فيها حسنات. ومن أين تأتي الحسنات؟ عادة عن طريق العمل، فهو لا يرهب، لكن هو يستعمل المال وسيلة كدابة يركبها كحذاء يلبسه، وليس هو يخلي أمامه ويعبده. قال نعم. أما الحجر، أما مجرد الفسق فليس من أسباب الحجر. نعم. واتفق على أن الرق والصغر والجنون وضرر العامة من أسباب الحجر، واختلف في كون الدين والسفه والغفله هي من اسباب الحجر. اما الحجر على المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل فليس اصطلاحيا، وسياتي ايضاح ذلك في الماده 64-900. المحجورون قسمان، القسم الاول هم المحجورون اصلا، وهذا القسم نوعان. النوع الاول من كان الحجر عليه مقيدا بمرض الموت، إذ أن المريض بمرض الموت ممنوع من أن يبيع من بعض ورثته شيئا من ماله أو يهبه منه أو يقر له به، ومن تأدية دين بعض دائنيه مرجحا إياهم على البعض الآخر، والتصرف بما يزيد على أكثر من ثلث ماله. وقد ذكر بعض التفصيلات في هذا الشأن ذكر بعض التفصيلات في هذا الشأن في كتاب الهبة في شرح الفصل الثاني من الباب الثاني. النوع الثاني من لم يكن الحجر عليهم مقيدا بمرض الموت، وهؤلاء ثلاثة أشخاص: الصغير والمعتوه والمجنون. القسم الثاني من يحتاجون إلى حجر الحاكم، وهم ستة أشخاص: السفيه، المدين، الطبيب الجاهل، المكاري المفلس، المفتي الماجن. المادة 57-900: الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا، سواء أكان الصغير مميزا أم غير مميز، والمجنون هو المجنون المطبق، ولا حاجة في الحجر على هؤلاء إلى حجر خصوصي كالحجر على السفيه والمدين والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. هذا محجور بذاته، فعليه لو أقر صغير مميز لأحد بدين فلا يصح هذا الإقرار بناء على المادة كذا. وقد حجر على الصغير لأنه إذا كان غير مميز فلفقدانه العقل، وإذا كان مميزا فلنقصان عقله، إذ يوجد احتمال الغرر في تصرفاته. أما إذا أذن ولي الصغير المميز له فتصح تصرفاته التي تكون بين النفع والضرر بترجيح جانب المصلحة. وقد حجر المجنون لأنه إذا كان مطبقا فهو عديم العقل كالصغير غير مميز، أما إذا كان غير مطبق فهو محجور أصلا في حال جنونه، ولم يبقى حاجة لحجر خصوصي لأن تصرفات حينئذ غير صحيحة بلا إذن الولي. أما في حال صحوه وإفاقته فهو غير محجور أصلا وتصح تصرفاته. ويفهم من التفصيلات الآتية أن الصغير المحجور والمجنون غير المطبق يؤذن بفك الحجر عنهما، أما الصغير غير المميز والمجنون المطبق فلا يؤذنا بفك الحجر. المادة من التفصيلات الآتية أن الصغير المحجور والمجنون غير المطبق يؤذن بفك الحجر عنهما، أما الصغير غير المميز والمجنون المطبق فلا يؤذنا بفك الحجر. الصغير المميز، الصغير المميز المحجور، ها الأولى الصغير المميز المحجور غير المميز، اي الاولى الصغير المميز مفهوم من السياق يعني. المادة 58-900: للحاكم ان يحجر على السفيه، هذا عند الامام الثاني محمد ابي يوسف. نعم، هذا عند الامام الثاني ابي يوسف. والمقصود من السفيه هنا من يبلغ سن الرشد غير سفيه فيصبح بعد ذلك سفيها، أما من يبلغ سن الرشد وهو سفيه فتمنع عنه أمواله إلى أن يبلغ 25 من عمره، أي أنه لا تعطى إليه أمواله قبل ذلك كما هو مذكور في المادة كذا. ولكن إذا بلغ 25 فيجري الاختلاف الآتي. وقول هذه المادة للحاكم مبني على أن الولاية على السفيه ليست للأب ولا للجد وأمثالهما، بل هي للحاكم فقط. والسفيه بما أنه يصرف ماله في غير مواضعه ويتلفه فقد ألحق الصبي، لأن الحجر على الصبي فقد ألحق بالصبي، لأن الحجر على الصبي ناشئ عن احتمال تصرفه، عن احتمال صرفه ماله في غير مواضعه. وقد جاز الحجر على السفيه بالنظر إلى منفعته ولئلا يبتلى بالفقر الذي هو الموت الأحمر بإتلافه ماله. هو الموت الأحمر، الموت الأحمر يعني أشد الموت كأنه. والله علي أولوه، يعني 25 يعني ينتظر الحد الذي يمكن أن يكون فيه جد. شلون جد؟ أو أول ما يبلغ يتزوج فيحبلها فيصير جد وعمره 25 سنة. فيقول لا، فيقول هذا كافي، إن كان هناك مرجو أنه يكون رشيدا فقد ذهب وقت الانتظار ولم يعد فائدة فيه، من حجل في الحجر عليه رعاية له يعني. نعم، لا يعني العمر كافي، إذا كان يعني انتظر رشدة هاي انتظار كافي. أما يظل محجور عمره 50 سنة والله سفيه هذا محجور، هذا لا يؤمن، هذا هاي حجته يعني المنظور إلى آدميته. يعني الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله من ذلك الوقت يلاحظ حرية الشخص كرامته ووضعه وكذا أكثر من رعايته لماله، وده يعلم يقول يعني فقد وسلب حريته أشد عليه ضرر من فقد ماله. نعم، لا الصاحبين نظرة واقعية أنه هذا رعاية له برعاية ماله، حتى لما يشب يجد له ماله، أما سلم هي بحجة رعاية حريته ماذا يفعل بحريته هذه التي ساقته إلى تبذير ماله؟ لا يستحق ولا يمكن أن يستفيد من حريته الفائدة المرجوة. فالخير له أن نأجل هذه الحرية بالحفظ على الإمام ورأي الصاحبين أولى بالرأي الإمام أبي حنيفة. نعم، سيأتي هذا الشيخ. نعم. قال مذهب أبي يوسف لكن الإمام أبا يوسف يرى أنه يقتضي لعبد السفيه محجورا أن يحجر القاضي عليه، ولا يكون طبعا هذا ما ولا يكون لأن هذا مختلف فيه، مو مثل المجنون لذاته. هذا المجنون ذاته ما يحتاج إلى حكمها، لكن يحتاج إلى إثبات جنونه إذا صار نزاع أنه ما كان مجنون وقت هذا التصرف. قال الفتق مثلا لما يحجر هذا رأسا لفسق، لأن مختلف فيه ما هو الفسق الذي يحجر فيه، وتسلب أهليته تسلب بلايته وهكذا. نعم. قال ولا يكون محجورا بلا حجر القاضي لأن السفه لما كان غير محسوس فإنما يستدل عليه بالانخداع في التصرفات، لأن الانخداع يحتمل أن يكون حيلة، يحتمل أن يكون حيلة قاصد بها استجلاب القلوب، كما أنه يحتمل أن يكون إضاعة للمال بلا موجب عقلي بداعي السفه، وإنما يثبت حكم الشيء المحتمل أمرين، وإنما يثبت حكم الشيء المحتمل أمرين أو المتردد بين أمرين، وإنما يثبت حكم الشيء وإنما يثبت حكم الشيء المحتمل أمرين أو المتردد بين أمرين بالقضاء يثبت ويوجد أيضا في حجر السفيه فائدة باعتبار أنه يحصل فيه المحافظة على أمواله، وضرر باعتبار أنه مستلزم أن تكون تصرفاته بعد الحجر غير صحيحة، وإهدار أقواله وإلحاقه بالبهائم، وترجيع أحد الجانبين في محتملات كهذه على الآخر يكون بحكم الحاكم الذي هو مجبر على ملاحظة جهتي المنفعة والمضرة. فلذلك إذا صار السفيه مستحقا الحجر لا يكون محجورا بنفسه، فإذا زال السفه واكتسب صلاحا فلا ينفك الحجر عنه بنفسه، بل يتوقف على حكم الحاكم وعليه. فتصرفات السفيه قبل الحجر صحيحة ومعتبرة، أما تصرفاته بعد أن اكتسب صلاحا بعد الحجر وقبل الفك في حالة الحجر عليه فغير صحيحة. وعند الإمام محمد ينحجر السفيه بمجرد سفهه لا حجر الحاكم. لا، رأي أبو يوسف أولى. نعم نعم جعله كالذاتية قال ولذلك فتصرفاته بعد حصول السفه غير صحيحة، حتى إذا عرضت تلك التصرفات على الحاكم فهو مجبر على إبطالها، كما أنه إذا تبدل سفه بالصلاح فالحجر عليه يزول بنفسه وتصبح تصرفاته صحيحة، وإذا عرضت تلك التصرفات على الحاكم فعليه تصديقها وتثبيتها. مذهب الإمام الأعظم ولم يجوز الإمام الأعظم رحمه الله تعالى الحجر على السفيه، لأن الحجر على العاقل هو استلاب لآدميته وإلحاقه بالبهائم، وهذا أشد ضررا من التبذير وأقوى منه، ولا يجوز اختيار الحجر الأعلى بدلا من التبذير الأدنى، ويصير إثبات الأعلى والأدنى على الوجه الآتي: إن الإنسان يفترق عن سائر الحيوانات باللسان والبيان، وعليه فإطلاق اللسان واعتبار البيان نعمة أصلية، وأما المال فهو نعمة زائدة، فتكون نعمة إطلاق اللسان النعمة العليا ونعمة المال النعمة الدنيا. ويفهم مما مر من التفصيلات أن مذهب الإمام أبي يوسف مذهب متوسط، وقد أسست هذه المادة على مذهب الإمام المشار إليه، هو الراجع شيخنا قلت. نعم. قال لو حجر حاكم على سفيه وفك الحجر عنه حاكم آخر وأجاز تصرفاته كبيع المحجور قبل الفك وشرائه كان ذلك جائزا، وتكون تصرفاته بعد الفك صحيحة أيضا. كنا نتعدد القضاة يعني. قال لأن حجر الحاكم الأول كإفتاء من وجه وليس حكما وقضاء من وجه، ولا يقال بهذه المناسبة أن حكم حاكم في المسائل الخلافية لا ينقض حكم آخر كما سيذكر في شرح المادة كذا. ألا ترى أنه يلزم في القضاء أن يكون مقضيا له ومقضيا عليه، وهما في هذه المسألة ليسا بموجودين؟ ولو عرض بعد ذلك فك الحجر للقاضي الثاني على قاض ثالث فيلزمه التصديق عليه، وليس له أن ينقضه أو يبطله بعد اثنين. نعم. لأن علل هذا، قال لأن إعطاء القاضي قرارا لترجيح أحد الرأيين بالمسائل الخلافية يكون نافذا بالإجماع وغير قابل للفسخ. إذا رجح إذا إذا إذا أريد ترجيح أحد الحكمين، طب إذا عنده حكم آخر كافي، ما يضر تسلسل أخي، كافي حجر أو غير حجر، إبطال للتسلسل. نعم، انتهت المادة شيخنا، وهذه مادة جديدة وسيؤذن بعد دقائق معدودة. لسه على الآن شيخنا الساعة 26 دقيقة أو 19 دقيقة. اليوم بكم يكون الأذان؟ يعني أظن الأذان يكون 26 ما أدري والله 26 ماكو تقريبا. لا هو الوقت يا شيخ هذه الأيام يعني يزيد نواصل ولا نقتل يا شيخ؟ لا واصل واصل. قال المادة 59 و900 يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء، كما يحجر على السفي يحجر على المدين أيضا من طرف الحاكم بعد أن يحكم بإفلاسه بطلب الدائنين، والمراد بالغرماء الدائنون لئلا يضرهم بتصرفه في أمواله كالبيع والهبة، لأنه لو باع المدين أمواله بطريق المواضحة من شخص آخر بحكم محضر شهود أو أقر له بها على هذا الوجه بطريق المواضحة فلا يجد الغرماء ما يستوفون به ديونهم، فالحجر على السفيه كما أن فيه نظرا وفائدة له، فالحجر على المدين فيه نظر وفائدة للغرماء أيضا، فعدم سداد الدين أثقل الأحمال وأضر في الدين من خبائث الأعمال. وقد اتفق الأئمة على أن المدين إنما يحجر بحجر الحاكم، ولم يحصل بهذا اختلاف الحاصل في السفيه، إلا أن حجر المدين يشترط فيه أولا الحكم بإفلاسه، وذلك بأن يحكم الحاكم بإفلاس ذلك المدين، ومن ثم يحكم عليه بالحجر بناء على إفلاسه، حتى إنه إذا حجر ابتداء أي قبل الحكم بإفلاسه فهذا الحجر غير صحيح بالاتفاق، أما الحجر بالسفه فلا يشترط فيه الحكم ابتداء بالإفلاس، ويحجر الحاكم على المدين بطلب الغرماء سواء أكان مفلسا أي كان دينه زائدا على ماله أو مساويا له أم غير مفلس، والحجر بسبب الدين مبني على مذهب الإمامين، أما الإمام الأعظم فلم غير مفلس أم غير مفلس. قال ويحكم الحاكم على المدين بطلب الغرماء سواء أكان مفلسا أي كان دينه زائدا على مال أو مساويا له أم غير مفلس. قال والحجر بسبب الدين مبني على مذهب الإمامين، أما الإمام الأعظم فلم يجوز الحجر بسبب الدين، وقد رأى أن ذلك الحجر غير جائز لما فيه من سلب ولاية المختار عن الجري على موجب الاختيار، وسيأتي في المادة كذا مع المواد التالية لها المسائل المتعلقة بحجر المدين. التصرفات التي يؤثر فيها الحجر للسفه والدين، إن حجر السفي وحجر المدين على حد سواء، وهما منحصران فيما يحتمل فسخه ويبطل بالهزل من التصرفات كالبيع والإجارة والهبة والصدقة، أما فيما لا يحتمل الفسخ ولا يبطل بالهزل من التصرفات فلا تأثير للحجر عليه كالنكاح والطلاق كما سيوضح في شرح المادة كذا. مثلا لو تزوج المدين أو السفيه المحجور بزوجة أو أكثر وسمى صداقا معينا كان النكاح جائزا، لأن الزواج من الحوائج الأصلية، إلا أنه إذا كان الصداق المسمى زيادة عن مهر المثل لزم مهر المثل ويبطل الزائد. الفروقات بين السفيه المحجور وبين المدين المحجور. المدين غير المفلس يفجر عليه إذا طلب الغرماء الدائنون واقتنع القاضي بالمبرر بذلك، نعم يحجر عليه، كما يحجر عليه يمنعه من السفر إذا خيف أنه يهرب أمواله، يعرفون الفقهاء الحجر وأيضا يعرفون الحبس من أجل الدين إذا كان له يعني أموال يخفيها وقرائن تدل على ذلك، هاي موجودة ترجع على تقدير القاضي، لكن لو اختار حبس المدين ومنعه من هذا نعم يمكن أن يخذ بهذا، لكن الحجر يمنع تصرفاته، أما لا لا بالحبس أيضا هاي زيادة على الحجر. الحجر هو أنه مو حبس وإنما تصرفاته في أمواله ساقطة لا اعتبار لها، الحبس حبس يمنع على سبيل التضييق عليه وحمله على تسديد الدين أو إظهار أمواله. أيهما جد الجبر؟ ما كلها موجودة في العراق، موجود حبس، موجود حجر، حسب ما يقرر حاكم التنفيذ. هناك جهة معينة لتنفيذ الأحكام، مو اللي يصدر الحكم هو نفسه، لا، حاكم بدرجة حاكم قاضي. يأتي هذا صاحب عنده نصح من المحكوم، نص الحكم والمحكوم عليه والمحكوم له، ويستدعي المحكوم عليه يقول تعال انت حكمت، كيف تسوي في التسوية مع الدائن؟ تتفق وياه على تسجيل الدائن بأقساط شهرية أو كل شهرين أو كذا، إذا اتفقتم تعالوا واخبروني وأنا أصدق عليه. إذا تعاسر ولم يتفق يقوم القاضي هو بالتقدير بعد أن يحصي أمواله ويتحرى عنها إلى آخره، وهو يقدر النسبة التي يستطيع المدين أن يؤديها. يا شيخ هذا غير المفلس، إذا أنا اشتريت من المفلس ترفع عيد أخي ولا بالحق أمام يتحرى قبل هذا، يعني قبل أو بالحبس وأثناء الحبس يجري هذه التسوية، والحبس ممنوع من الرؤية ومن كذا. فإذا اتفق وياه بتسوية جديدة وأعرضها على حاكم التنفيذ واقتنع بها يطلق سراحه وتصير هذه التسوية هي التي تنفذ. لا يوجد فروق بين حجر السفيه وبين حجر المدين على الأوجه الآتية. أولا، الحجر على السفيه يكون بالحجر على جميع أمواله، أي أنه يشمل جميع أمواله التي اكتسبها قبل الحجر والتي اكتسبها بعده ويؤثر عليها. والحال أن الحجر على المدين ينحصر في المال الموجود قبل الحجر على ما ورد في المدى كذا، ويكون تصرف في المال الذي يكتسبه بعد الحجر نافذة. ثانيا، إن سبب حجر السفيه سوء اختيار، مع أن الحجر على المدين حق الغرماء. ثالثا، إن إقرار المحجور بالسفه حال حجره غير معتبر بمقتضى المادة كذا، كما أنه لا يعتبر بعد زوال الحجر أيضا في حق المال الموجود أو المال الحادث، مع أن المحجور بالدين إذا أقر في حال حجره يعتبر إقراره المذكور بعد زوال الحجر في حق الأموال الموجودة حين الحجر والأموال المكتسبة بعده، كما أنه يعتبر في حق الأموال الحادثة حال حجره. رابعا، قد مر معنا أنه يشترط في حجر المدين الحكم بإفلاسه قبل الحجر، والحجر عليه بلا إفلاس غير صحيح، بخلاف الحجر على السفيه فلا يشترط فيه الحكم بإفلاسه. لا خطأ، لا مقصود. الحجر عليه بلا إفلاس غير صحيح. خطأ، أول يشترط عليه بلا إفلاس. أشر المادة. هنا شيخنا، نعم. أذن.